شعور قومي. ده مفيش لازم احنا على طول حالا واحد نجيبه ولا بطلية ولا فانت مذاكر وتجيبه فبرجع بسرعة. فاحنا هنبتدي بكاليبر في بلاد الاقزام وبلاد العضلة. في قصة كده كاليبر في بلاد الاقزام والعضلة. فالامراض طبعا بتبدأ هتاخد صورتين ودي اول مره يدرس امراض. فدي قواعد عامه ان كل مره كل غده في هايبو في هايبر. طيب ولو المرض في الغده المعنيه يسموه برايمري. لو مثلا البيتيوتري فشل كنتيجه لفشل في الهايبوثالامس يبقى ده سكر. يبقى السطرين الاولانيين دول في المذكره الاساسيه تبني عليهم دي قاعده عامه. الديستربنس تملي هايبو هايبر ولو في الغده المعنيه هيبقى برايمري لو بره يبقى سكر. تيجي بالهايبر اول مرض عندنا انتوا بتقولوها حتى في زملاء بتفوت عليهم بتقول نقص الجراف هرمون بيدي دوارف ايزم. يعني ايزم يعني مرض في اللغه. اي اس ام يعني مرض. دوارف ايزم يعني مرض التقلصم. لا هي الاجابه الصحيحه مش كده. لان الدوارف ايزم ده انواع كتير قوي. نقص الجراف هرمون ما بيديش دوارف ايزم. بيدي بيتيوتري دوارف ايزم. فتحط لي الدايره المشهوره المعرجه حوالين كلمه بيتيوتري. يبقى نقص الجروث هرمون هيدي في الهايبو نمره ايه؟ مش هيدي الوارفيزم من البرويزه هيدي بيتيوتري الوارفيزم. ايه سببه؟ تعال نشوف مع بعض. انا احب النظام لان ده يخليك النظام يخليك يعني باقل مجهود تحفظ معلومات كتيره. تاخد القصه من الاول في هايبوثالامس بتطلع جروث هرمون ريليسنج هرمون. فالبيتيوتري تطلع جروث هرمون فالليفر يطلع السوماتو ميدين اللي هو يروح يشتغل على البونز. البونز اللونج بونز بتنمو من الكارتليج هنا دي نظام. ففي خلايا اسمها كوندروسايتس. اتضح بقى ان السوماتو ميدين سي ده بتاع الليفر في كل نسيج ده حاجه عامه بيستيميليت جروس فاكتور مخصوص لهذا النسيج لدرجه بس دي مش علينا ان السكين عنده انسولاي جروس فاكتور بتاع الديرمس وواحد تاني بتاع الابيديرمس. يعني السمات دي بتاع الليفر ده يطلع الانسولاي جروس فاكتورز المتخصص لكل نسيج لدرجه ان الجلد دي مش علينا عندها كام؟ واحد للديرمس واحد للابيديرمس. فده بيطلع الانسول لايك جروس فاكتور بتاع الكوندروسايتس اللي هي خلايا الكارتج اللي بتم جوه. وبعدين يروح يشتغل على الريسبتور لان احنا قلنا ايد لوحدها ما تسقفش. يشتغل على الريسبتور يعمل جراف. يبقى من هذه القصه نقدر نعرف ليه الطفل ده لم يدري. ناخدها بالترتيب تبقى سهله انه الهايبوثالامس اخفقت في انها تطلع الجروث هرمون ريليسنج هرمون او البيتيوتري اخفقت في انها تطلع جروث هرمون. وهنا الزميل ليه عتاب رقيق عليه ان دي كان لازم يقسمها لاثنين لان هنا في كوانتيتيف ديفيشنسي. يعني البيتيوتري بيطلع جروث هرمون قليل فعلا او الاشهر كواليتيتيف هي بتطلع الديس امينو فور اللي هو الفاليوم فور يعني جروث هرمون اناكتف ده دي اشهر. هاوفر سؤال معقد خلينا زي الكتاب الكمبيوتر ما بتطلعش جروث هرمون انما هي المفروض تتقسم الى كوانتيتيف اند كواليتيف. لو بتطلع كميه قليله يا بتطلع انواع غريبه. طيب ثالث حاجه زي ما قلنا طفل عنده مرض في الليفر طلع السوماتو مدين. اربعه عنده مرض في الكوندريو سايتس. خمسه عنده مرض في الريسبتور لارون دوارفيزم بيسموها لارون وعلى فكره ده اشهر نوع. بس هو مش كاتب زميله. ده بيفسر ليه علاج الدورفيزم صعب جدا. انك حتى لو اديت جروث هرمون المشكله ده غالبا بتبقى فين؟ ريسبتورز. ريسبتور ايه؟ وانت مش هتقدر تدي ريسبتور. عشان كده معظم حالات الدورفيزم علاجها بيبقى صعب. نقص الليفر بيسموه لازم تبقى عارف اسمها ليفيلوريان دورفيزم، انما نقص الريسبتور بيسموها لارون دورفيزم. يبقى طريقه لطيفه كده في تذكر اسباب الدورفيزم. هايبوثالامس تيوتري مع شفت الاستعش النظام، احب الناس تذكرها من الله. هايبوثالامس تيوتري ليفر كوندرويسايتس ريسبتورز. اسمعها مره بفيه بعد اسم كام شهر كده في الامتحان تكتبه مظبوط. فهمت الفكره؟ مش حاجات بنسمعها مع بعض. ايه بقى المانيفستيشنز؟ برضه قلت ارتبها عن الكتاب شويه. الدورفيزم ده عنده 6 مانيفستيشنز. 3 نورمال و3 اب نورمال. هو نورمال في ايه؟ القزم منتلي نورمال. وايه السوبر نورمال؟ كله قصير مكينه. فعلا دي صح، ان هو بيحاول يعوض النقص الفيزيكال بتاعه. هنعدهم تاني لما يجوا السيرك. في انه يفترض، عشان كده حتى بتلاقيهم بيلعبوا في السيرك يعني. ودي مهمه صعبه تشتغل في السيرك يعني، مش حاجه سهله زي ما انت فاهم. فهو منتلي نورمال، سيكشوالي نورمال، وبعدين فيزيكالي ما تقدرش تقول عليه دورفيزم، ما بيبداش غير بعد 4 سنين. يعني ما تقدرش على طفل تلاقي حجمه صغير شويه بيبي فتقول ده هيبقى دورف. لا، دورفيزم ما يبانش غير قبل 4 سنين. اما لو بيبي قبل 4 سنين لا ينمو، بعلمها لكم انتم ما عليكوش، يبقى ده غالبا تايب 1 دايبيتس بليز. لان الدورفيزم ما بيبانش قبل 4 years، لحد 4 سنين بيبقى فيزيكالي نورمال. طب دي الحاجات النورمال. طب ايه الاب نورمال؟ عنده 3 حاجات اب نورمال، اهمهم على الاطلاق شورت ستيشن. نقصان بس بالقياس الرس متظبط لدرجه في التكست بوكس عمرهم ما يصور لك دورفيزم لوحده، لازم يصوروا جنب واحد نورمال. لان انت لو شفت الصوره هو كل حاجه متظبطه فيه، هو بالقياس الرس بيصغر. يعني زي ما صورك انت وصغر الصوره، هو ده الدورفيزم. سبان هي المسافه فين؟ لو انا فردت ده كده من هنا لهنا ده يسموه سبان. في كليات الفنون الجميله بيعلموا الطلبه قواعد الرسم، انك لازم لو رسمت واحد فاتح ايديه فالسبان مسافه بين الايدين يساوي الهايت ارتفاعه. ده تقسمه قصر ولا تقسمه اطول؟ في خلل في الغسس. ففي الدورفيزم كل ما قيس الرسم صح ما زال عنده الاسبان يساوي الهايت. وكليه فنون جميله يعلمك يقول لك لازم المسافه ما بين الفيرتكس اللي هي قمه الراس الى الارتقاء العالي السيمفيس بيوبس تساوي تماما من السيمفيس بيوبس الى الهيل اخمص القدم. ده قاعد في الرسم، انك عشان ترسم رسمه ويبان انها متناسقه في المقاييس لازم الاسبان الشخص لو فتح عينيه تساوي طوله، ولازم طوله متقسم حتتين قد بعض بالظبط، قمه الراس السيرفيس بيوبيز والسيرفيس بيوبيز الايه. فالدورفيزم كل حاجه عنده سيمتريكال، عشان كده لا يمكن يصوروه لوحده، لازم يصوروه جنب واحد طويل عشان انت تلحظ انه يقول لك ده نورمال. شو ده قد ايه بقى؟ طيب تاني حاجه ان هو سايكولوجيكالي انستيبل. طبعا واحد يعني لقى الناس كلها طويله وهو قصير، مش معقول هيبقى متظبط نفسيا. قصير بطريقه يعني كونسيدر، مش قصر عادي، ما احنا فينا طوال وفينا قصيرين. تالت حاجه اب نورمال ان احنا قلنا ان الجروث هرمون والسكس هرمون اجونست بيساعدوا بعض، هما الاثنين انابوليك، فكان حتى السكس هرمون بيزود الجروث هرمون والعكس صحيح. هرمون بيزود الاكشن اوف سكس هرمونز. فاذا الجروث هرمون ناقص يبقى السكس هرمونز موجوده بس مش هتشتغل بالقوه الواجبه، هيخلف زي ما قلنا بس يبقى عنده ديلي بيوبرتي، تاخر في البلوغ. يلا شو عشان عاوز ارجع لكم تاني. برضه ما زلت بقول يعني يوم جمعة لطيف بالعدد أقل شوية. يا الجمعة كويس. شارع فاضي تيجي تاخد حصه وتطلع الصف يعني فيها كذا ميزه، بس عارف بقى تروح تفطر اول صافي يعني فيها وبتيجي مذاكره بعد الصف. احنا بناخد جنيفر في بلاد الاقزام والعمالقه، فبنقول الديستربنس هياخد في جروث هرمون شكلين، يا هايبو يا هايبو. لو المرض في الغده المعنيه اللي هي بالنسبه للجروث هرمون في جدري يسموا ده برايمري هايبوجوناديزم، لو اي حاجه غير الفيوتر يسموها سكن. وكتبنا على اول سطرين في صفحه 15 قاعده عامه، يعني اي ديستربنس هياخد شكلين، يا هايبو يا هايبو. الخلل في الغده المعنيه تبقى برايمري، بره الغده المعنيه يبقى سكن. يعني مثلا الغده مش شغاله لان الهايبو طلبت ما تشغلهاش، يبقى ده سكن. طيب ايه اسباب الدورفيزم؟ خمسه. بص معايا لو سمعتها مره فين مش هتغلط فيها. المفروض الهايبوثالامس تطلع جروث هرمون رئيسي هرمون، فالبيتيوتري بلاويه تطلع جروث هرمون، فالليفر بلاويه يطلع سوماتوميدين سي اللي هو الوسيط بتاع سوماتوميدين هرمون. ده مادة عامة قلت اللي ما كتبوش الزميل ان كل نسيج في جسمك له اون انسولين جروث فاكتور، لدرجة قلت وبقول تاني ان الساور سكين عنده حاجتين، في انسولين جروث فاكتور للابيديرمس لفوق وانسولين جروث فاكتور للدرمس. احنا عندنا انسولين جروث فاكتور خاص بالكوندروسايتس، لان انت عارف ان اللونج بونز ازاي بتنمو، الاول الكارتج ينمو بعدين تعمل له كالسيفيكيشن، يعني الاول ينمو بعدين يحصل له كالسيفيكيشن. فهنا المفروض الكوندروسايتس طلع انسولين جروث فاكتور ويروح يشتغل على ريسبتورز. طب ايه اسباب بقى الدورفيزم؟ بتيوتر دورفيزم يبقى خمسه تبع للقصه دي. يلا يا شباب حاولوا تقعدوا عشان مش هقول لكم في الحصه كامله. اجيب كراسي يا شريف عشان كراسي يا جماعه. يبقى ايه اسباب البيتيوتري دوارفيزم؟ التقزم بسبب نقص جروث هرمون يبقى خمسة اسمعوا مرة مش هننساهم. يبقى العيب في الهايبوثالامس ما بتطلعش جروث هرمون ريسي هرمون او في البيتيوتري ما بتطلعش جروث هرمون. وقلنا هنا اللي ما كتبوش الزميل كان لازم يقسم جروث هرمون بيتيوتري الى قسمين: نقص في الكوانتيتي كوانتيتيف ونقص في الكواليتي. انه بيطلع اللي هو الفاريانت فورم الديس امينو فورم كتير اللي هو ما ينفعش. او العيد ما داتا بليفر او نمر اربعه في الكوندروسايتس ما بيطلعش انسولين جروث فاكتور 1. ولكن يبقى اهم سبب هو ان ما فيش سيرتوس. فعشان كده علاج البيتيوتري اللي هو فيه صعبه تديله جروث هرمون ما بيعملوش. ليه؟ لان الخلل اساسا في السيرتوس ويسموا ده لوران دوارفيزم. لوران دوارفيزم ده اشهر نوع في البيتيوتري دوارفيزم. طب ده الاسباب الخمس. طب ما هو خصائص الدوارفيزم؟ ست. حب النظام قوي. ثلاثة نورمال وثلاثة ابنورمال. فهو منتالي نورمال. لان هنشوف انواع من الدوارفيزم دلوقتي بيبقوا منتالي ايديوت. هنشوف بعد شوية. سيكشوالي نورمال. لان هنشوف نوع بيبقى ما يخلفش. السؤال بنركز هنا ده منتالي نورمال سيكشوالي نورمال. والحد اربع سنين ما تقدرش وكان نوت تيل ان البيبي ده هيبقى دورف. الدورفيزم ما يبتديش غير بعد اربع سنين. لو تحت اربع سنين ده اهم خالص. ده سبب تاني مش المفروض تعرفوه بس انا قلتولكم اللي هو تايب 1 دايابيتس بليز. مفيش انسولين. لو اديت البيبي انسولين هيعمل زي الفل. يبقى منتالي وسكشوالي وفيزيكالي لحد اربع سنين نورمال. منتالي وفيزيكالي وسكشوالي لحد اربع سنين نورمال. احفظهم كده. منتالي وسكشوالي وفيزيكالي بس لحد اربع سنين. طب ايه النورمال؟ انه شورت ستيتشر قصير. بس خد بالك اهم كلمه في الام اس كيو مقاييس الرسم متظبطه. حاسب في مروحه تطير حته تدخل في عين واحد تنتهي من كلمه. وبعدين يا بابا عشان مين شايل المروحه؟ شيل المروحه ليه خلاص؟ طيب خليك مقاييس الرسم متظبطه. وقلنا مقاييس الرسم دي لو روح كليه فنون جميله بيعلموك الاسم. لازم الشخص وهو فاتح عينيه سموا ده سبان. سبان نوت سبين. سبين ده سبان. سبان قد الهايت. لازم وانت فاتح عينيك تساوي طولك شخص طبيعي. ولازم الهايت متقسم حتتين متساويتين من قمه الراس الفيرتكس الى السيمفيس بيوبس الارتقاء العالي. ومن الارتقاء العالي لحد الهيل يبقوا قد بعض. هذا الشخص سيمتريكال ريتارديشن جراف. لدرجه ان هو عمره ما يصوره القزم لوحده. انك لو شفت الصوره ما هي اوريدي الصوره مقاييس الرسم ريديوس. لازم يصوره جنب واحد طبيعي لان هو سيمتريك. سيمتريك في الام اس كيو سيمتريك. لان اشهر نوع في الدوارفيزم هنجيله بعد شويه بيبقى اسيمتريك. لكن البيتيوتري دوارفيزم سيمتريك. تاني حاجه سيكولوجيكالي مش متظبط لانه صغير حاسس ان هو في عالم مش هو بتاعه. ناس مختلفة عنه. وبعدين لان جروث هرمون والسكس هرمونز بيساعدوا بعض. اجونيست هما اثنين بروتين انابوليك زي ما السكس هرمون بتساعد جروث هرمون في الانابوليزم. وكانت احد اسباب زياده جروث هرمون زياده السكس هرمون ايستروجين. الجروث هرمون بيساعد سكس هرمونز. يبقى نقص جروث هرمون هيؤدي الى ان الشخص هيخلف بس يبقى عنده ديلي دي بيورتي. يعني الجير البلوغ متاخر شويه في الاقزام. ميبي حتى دي مش مؤكده. ده النوع الاساسي اسمه تيودر دورفيزم. هل في انواع ثانيه من الدورفيزم؟ كتير قوي. هنقول اشهر قلنا واحد هنقول كمان ثلاثه. ومره استاذتنا الدكتوره بسام جابت سؤال رائع enumerate four causes of dwarfism and discuss one of them. فاكتب لي فوق بقى another one. يعني لسه أربعة أنواع وتشرح نوع. ناخد النوع الثاني بقى. Pituitary infantilism. السؤال بطريقة جميلة كما علمه لنا أستاذنا رحمه الله دكتور أحمد مالك. كان يسأل سؤال جميل، هل الأقزام تنجب أو لا تنجب؟ ما قالش البيتيوتري دورفيزم، قال الدورفيزم الأقزام إن جنرال تنجب ولا لا تنجب؟ حسب النوع. لو قلت تنجب غلط لا تنجب غلط، الإجابة في أقزام تنجب اللي هما البيتيوتري دورفيزم اللي شرحناه، وقزم لا ينجب اللي هو البيتيوتري إنفانتيزم اللي هو عنده نقص بالإضافة لنقص جروث هرمون. أشهر كومبينيشن إنه ينقص عنده جروث هرمون وجرانتروبينز، خلاص جرانتروبينز، فيبقى عنده دورفيزم مع هايبوجوناديزم. طب ليه سموه إنفانتيزم؟ افهم، لأنه نقص جروث هرمون خلاه كمثل الإنفانت حجما صغير، ونقص جرانتروبينز مظهرا القزم اللي نقص عنده جرانتروبينز هرمون، بس تلاقيه شكله راجل متكوك، شنب ودقن وصوت تخين راجل بس متكوك. انما الانفانتيليزم اللي ما عندوش لا جرانتروبينز ولا سكس هرمون مش بس متكوك وما فيش شنب ودقن وما فيش صوت تخين، فزي الانفل زي الانفل حجما ومظهرا، عشان كده سموه انفانتيليزم. يبقى من هو البيتيوتري انفانتيليزم؟ اكتب لي جنبيها قزم لا ينجب، يبقى جنب الاولانيه اكتب بعربياتنا قزم ينجب، انما ده قزم لا ينجب، يبقى مشكلتين كونه قزم وكونه لا ينجب. وبقى لو انت شرحت هذا النوع البيتيوتري انفانتيليزم ما تستهبلش، ما تكتبليش دورفيزم بلس ان هايبوجوناديزم، لازم تشرح دورفيزم، يعني تشرح ست نقط وتقول ان ده لا ينجب، لان هي بتقول لك قول اربعه واشرح نوع، ما تشرحوش بقى النوع ده وتكتب سطرين. ما هو اساسا بيتيوتري دورفيزم مضاف اليها ان هو عنده هايبو جوناديزم، هتشرح البيتيوتري دورفيزم وتحط معاها ان هو لا ينجب. اللي ما كتبوش الزميل بحب اقوله دائما ابدا، مين اكثر عددا؟ الدورفيزم ولا الانفانتيزم؟ اللي ينجب ولا اللي لا ينجب؟ اللي ينجب طبعا. الإجابة غلط في حاجتين. عايز أعلمك حاجة في الحياة، مفيش طبعا دي تقولها لأنها تستفز ممتعك، يعني لما أقول حاجة غلط إنما بقولها له غلط وطبعا. وعاوز أفهمك إن حتى تفكيرك مش مظبوط في الحتة دي. فكرة التقزم ده حاجة ربنا يحبها تستشري في البشرية ولا تقل؟ فربنا خلى معظم الأقزام لا ينجب، مش معظمها ينجب، عشان موضوع ما يتعرض تلتين الأقزام في العالم two thirds infantilism one third dwarfism الذي لا يوجد اكتبها لنفسك، مش موجودة المعلومة دي في الكتاب، بس مهمة تثبت أنه وراء الخلق خالق، أن الصفات سيئة ربنا بيقللها، فعشان خلى تلتينهم ما ينجبوش، تلتينهم معاهم هايبوجوناديزم، ده قصد إله. وأظن في فيلم تلقية إخفاء اللي هو عبد المنعم ابراهيم وكان اخوه الصغير احمد فرعات امبارح زعلت جروب كامل ما حدش عارف يفتكر اسمه بالفيلم، فصيح خلاص. احمد فرحات مثل هذا الفيلم وكان عنده 28 سنه، وانت جالك الانطباع ان هو طفل لان هو ده المثال بتاع انفانتيزم، مفيش شنب وده، فانت تصورت ان هو طفل، عشان كده سموه انفانتيزم، بينما هو كان عنده 28 سنه. فاكتب جنبيه فصيح في تغطيه الاخفاء. السجن كمان حاجه لسه تفاعل وانت بتقرا، ايه ده؟ شفناه فين ده؟ المرض ده انت شفته في فيلم طائف الاخفاء، الممثل اسمه احمد فرحات واسمه في الفيلم فصيح 28 سنه. طيب ثالث نوع من الدورفيزم هو الاشهر في العالم، ده موست كومن، اللي هو ايه كونتروبليزيا؟ لا تخليق في الكارتج. ايه يعني لو في ناس مش مركزه؟ كوندرو يعني كارتج، بليزيا علمتها لكم زي ابلاستيك انيميا يعني لا تخليق للكارتج. يبقى الطالب ذكي مين اللي هيتعثر؟ مين البونز اللي بتنمو بكارتج؟ اللونج بونز ولا الممبرنس والشورت بونز؟ اللونج بونز. ففي هذا النوع السكال والترانك نورمال اللي ما فيهاش كارتج، انما دي ورجليه صغيرين الليمز بس اللي صغار، ده اشهر نوع في العالم. انا عندي صديق بس مش هقول اسمه عنده ايه كوندروكليزي، يقعد معانا نتعشى في اي حته زي الفل وهو قاعد، وانس طلع ايديه فوق الترابيزه ايديه صغار قوي، تبص تحت الترابيزه تلاقي رجليه بتلعب تحت ما وصلتش الارض. انما دماغه والترانك زي الفل. سالني سؤال والاجابه كانت سيئه وحصلت، قال لي طب لما اتجوز، هو اتجوز، احتمال ولادي يجوا لهم مرض قد ايه؟ اوتوزومال دوميننت، مرض سائد، وده اللي حصل، ولاده جالهم المرض اوتوزومال دوميننت. عشان كده افهم، هو ده الموست كومن تايب اوف دورفيزم، بس عيبه الوحيد ان ايديه ورجليه قصيره بس، انما السكال والترانك زي الفل. في ميوتيشن في الجينز اوتوزومال دوميننت، يبقى ده قسم غير متماثل، ده مش متماثل. عشان كده قلت لكم هناك في الدورفيزم متماثل، ده غير متماثل، بس هو قاعد شكله لطيف خالص. لو حد ايه تحت ما بتاع لا يمكن تعرف ان في حاجه، لان السكال والترانك زي الفل. طيب رابع نوع من الدورفيزم اللي هو الثيرويد دورف اللي هو اسمه كريتل، ده بيبقى قبله. احنا هنقول ده نورمال ان هو منتري نورمال، ده قبله، لان الثيروكسين مهم للفيزيكال والمنتال والسكشن. فده فيزيكالي لما الطفل يتولد بدون ثيرويد جلاند او ثيرويد جلاند بايظه، ما لو انزيم واحد بايظ في الثيرويد كانه مفيش ثيرويد، زي اللي عنده عربيه ناقصه حته، اللي زيه اللي ما عندوش عربيه، مش هتمشي. يعني مش لازم الثيرويد تبقى ابسنت، العبط القلوب او انزيم بايظ ديفكتيف. فالثيروكسين مهم ثلاث حاجات، فيزيكال دراسة. فلو اتولد بدون ثيروكسين هيبقى دورف والعب من البيتيوتري، انه اسيمتريكال بس مفهوم اخر، ان البونز تتاثر اكتر بالسوفت تيشو، فتلاقي مثلا الفك صغير لكن اللسان كبير، فيبقى لسانه مدلل بره بقه، وبيموتوا مختلقين بسبب الحكايه دي. تلاقي البل الصغير بس البيسرة نسبيا معقولة، فتلاقي بطنه بارز، عنده كرش كده سموه بوت بيري، وعنده هيرنيا امريكا الهيرنيا. فالبونز تتأثر أكتر من سوفت تيشو. منتري النوع التالت في العبط، لما نيجي في السيكولوجي في حصة كاملة هنقلب ده كلها عبط في عبط. العبط في الدنيا تلات أنواع. لو عمرك العقلي توقف عند سنتين ده قال عن انواع العبط، يعني انت كبير لكن عمرك زي الطفل تحت سنتين سموه ايجل. توقف عند سبع سنين يسموه ام بي سي اللي هو المقفول الاولاني القبله. لو توقف عند 10 سنين ده بقى زعيم العبط، ده احسنهم 10 سنين ده كويس يعني واعي شويه، سموه فيبل مايند الاحمر. حتى تنفع اسم فيلم الابله والمقفول والاحمر. الابله والمقفول والاحمر. نقص الثيروكسين يديك قل عن انواع التخلف العقلي. تبقى ايدل. ما انتش عارف تتكلم، هو تحت سنتين الطفل ما بيتكلمش، ديفكتيف سبيتش. الكلام مش متظبط. تحت سنتين ما بيتحكمش في نفسه، انكونتنت. تحت سنتين هارمز هيم سيلف، يحط ايده في النار يتلسع، يحطها تاني يتلسع على الفقر. وما يقدرش يلبس نفسه، كان نوت تيك كير وهيم سيلف. هنقول الكلام ده مع السايكولوجي. ما هي مواصفات الايديو اللي هو تحت سنتين؟ الاربع حاجات دول اللي هو ديفكتيف سبيتش. هي سهله، تخيل طفل تحت سنتين سنه ما اتكلمش كويس، ما يتحكمش في جول براز، هارمز هيم سيلف وكان نوت تيك كير اوف هيم سيلف، قل عن انواع العبط لدرجه سموه كريتل. وفي فقره المعلومات العامه لماذا سمي كريتل؟ اليونان بلاد الفلاسفه، سقراط وتلميذه افلاطون وارسطو، عارفين دول كلهم في اليونان، والفلسفه اساسا في اليونان. فاخدوا قرار ان مش معقول بلاد فيها فلاسفه يبقى فيها عبط. فاي واحد يتعبد في اليونان يعزلوه في جزيره كريت. فبقت جزيره كريت معقل الهبل في العالم. فاي واحد اهبل يسموه كريتن زي بتوع جزيره كريت. After the name of Crete Island. ده منين جت الكلمه؟ ليه كريتن يعني عبيط؟ عشان في اليونان عزلوا العبط في جزيره كريت فبقت معقل الهبل. فاي واحد اهبل في الدنيا يقول ده زي بتوع كريت زيه فسموه كريتن في اصل الكلمه. فده ثالث حاجة بقى سيكشوالي ودي من رحمة القدر. تخيل ده الدورف وقلع عن انواع الهبل لسه كمان هيخلف بمصيبة. فربنا خلاها سيكشوالي التشكيلة كاملة استراي ما يخلفش وإمبوتنت غير قادر. خد بالك دي حاجة ودي حاجة. ممكن واحد يبقى قادر على إتيان الجنس لكن ما بيخلفش ده استراي. إنما غير قادر حتى على الجنس يسموه إمبوتنت. مرض العنة في لغتنا العربية عنة ما يعرفش يمارس الجنس. استراي ممكن يمارس وما بيخلفش. ده الاثنين مع بعض. ومرة أخرى يعني فكر الخالق سبحان الله واضح إن الصفات السيئة لا صح أن تتوارد. ففي القزم العالي تلتينهم ما يخلفوش. فبالقزم الأهبل كلهم ما يخلفوش. النهبل معايا؟ فبنعرفه إزاي ده؟ ديلو هيومن الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو موضوعنا اللي ساوي نقص جروث هرمون. ندي هيومن جروث هرمون كوناه بالهندسه الوراثيه الجينيتك انجينيري ببكتيريا اسمها اشريشيا كولاي تقدر تعمل جروث هرمون. وقلت ان العلاج اللي ما كتبوش الزميلي فاشل لان معظم الحالات لارون دوارفيزم ما فيش سبب. دي اشهر انواع الدوارفيزم. فالسؤال جابته استاذتنا دكتورة سام تاني enumerate four types of dwarfism and discuss one of them. لو اخترت الانفانتيليزم ما تعملش يعني ذكي وتكتب كلمتين dwarfism plus hypogonadism. لازم تشعر dwarfism يعني ما تختارش تاني نوع عشان خاطر تكتبه في كلمتين لانك في الحالة دي لازم تشعر dwarfism. وفي انواع تانية نوع لسه مكتشفينه حديثا اسمه سايكولوجيكال دوارفيزم. البيبي اللي نجلكتد من اهله ويضربوه وما يكرهوش في الايام وسايكولوجيكال ستريسد في الاخر بيبقى دوارف. انا مش فاكر اسمه ليه اسم بس الاسم ده بيزد على اول طفل اكتشفوا فيه هذه الحاله. طب ممكن اراجعها لكم واقول لكم الاسم ده. انما المهم تعرف ان في سايكولوجيكال دوارفيزم لأي طفل جابوه غلط أبوه أمه واتفر مش مجاولين أساسا وعاوزين يخلصوا منه ما بيوكلوهوش وبيبهدلوه فيحصل له دوارفيزم يسموها ده نوع خامس سايكولوجيكال دوارفيزم. طيب هيا بنا إلى بلاد العمالقة هايبر فانكشن. جروث هرمون بيطلع من الاسيلوفيليك سيلز او حتى كده اللي هو الاحمر واللي بيهم الاشاره يفهموا. فقلت لك لو جالك في الام اس كيو تيومر في الاسيلوفيليك سيلز حلها على انها زياده في الجروث هرمون. الاسيلوفيليك سيلز اللي بتطلع جروث هرمون ودي عددها 30 ل 40% اكثر خلايا سوماتوتروبس او 3 ل 5% تطلع برو لاكتين. يبقى غالبا التيومر في الاسيوفيليك سيلز يزود الجروث هرمون ولا البرولاكتين بالنسبه كده. الاسيوفيليك سيلز معظمهم سوماتوتروبس وعدد قليل جدا لاكتوتروبس. فما يقول لك في الام اس كيو تيومر في الاسيوفيليك سيلز تسويتش السؤال في دماغك ان ده زياده في الجروث هرمون وحل على انه زياده في الجروث هرمون مش عاوز عبط. الاسيوفيليك سيلز تساوي جروث هرمون. تفرق زياده الجروث هرمون before the union of epiphysis قبل ما العظم يلحق يبقى في فرصه انك تكبر يديك مرض اسمه جايجانتيزم. جايجانتيزم طبعا في امريكا ما يحبوش تعيد ده يسموه جايانتيزم على طول ده الاسلوب الانجليزي جايانتيزم في امريكا. انا هنا اقول لك في انجلترا اللي احتلتنا حاجه و70 سنه فعشان متاثرين بيها جايجانتيزم اي تعقيد. طيب لما لكن لو طلع البروتون بوم بعد اليونيون وبالفيزيس افتر واحد كبير زعلتنا كده خلاص نمو وقف. يبقى اللي هاجمه فقط الاطراف الايدين الرجلين السكال فيسموه اكرو يعني اكستريميتي ميجالي يعني كبير الاطراف الكبيره. الجيجانتيزم ده لو جابه الممتحن يبقى مش متابع الدنيا بالسبيل ايه ديزيز ممكن تقضي عمرك كله كطبيب مش كشخص عادي ما تشوفش ولا حاله جيجانتيزم. واسال قرايبك الدكاتره كم حاله جيجانتيزم شافوها في العالم وليه ده كده؟ ده في حالات معدوده وبيجيبوها في الديسكفري شانل حتى لو بيتابع وبيموتوا في الثيرد اللي مش كاتبه زميل في الثيرد ديكيد في العقد الثالث من 20-30 هنقول ليه بعد شويه بيعيشوش. بس عشان تبقى الحياه قصيره وفروتفول فبيستخدمون في التشاريتي يعني الجاينت دول عدد قليل جدا في الجسم يلفوا بيهم على الحتت الخيريه والاطفال والناس تتبرع مش ليهم هم للمؤسسات فهم يحسوا انهم بيساهموا في يعني انماء المجتمع عشان حياته قصيره تبقى في نفس الوقت مثمره. ده زي اللي بيعملوه مع جينتيز لكن عددهم قليل جدا فيري ريل. فلو جاب هيبقى ده بنهزر بقى. هو كام دكتور اشوف حاله جينتيزم في الدنيا؟ معظم الدكاتره مش بيشوفوا ولا حاله في حياته. يبقى يسيب كل الدكتور ويجيب جينتيزم هو مش متابع الدنيا هو بيجيب اي سؤال عشان كده مش هي الناس عندنا فاهمه وناس كويسه قوي. طيب ياتي بقى جينتيزم بيتميز بخمس مميزات. نمره واحد سيمتريكال برضو زي الدوارفيزم سيمتريكال انت فاهم معنى سيمتريكال يعني سبان قد الهايت والمسافه متقسمه حتتين بالظبط من قمه الراس للارتقاء العاني الارتقاء العاني لاخمص القدم. فيرتكس تو سيمفيس هي نفسها سيمفيس تو هيل سيمتريكال اوفر كروس اوف اول بونز اكتب الصفحات الفضيله. عاوزك تحفظها مع التانية حتى هتقول لك في دايرتين سيمتريكال اوفر جراف اوف اول سوفت تيشوز الاول بونز اول سوفت تيشوز. حتى في دليل في البول انك انت بتلاقي زياده في الفور هيدروكسي برولين في اليورين ده انديكيشن ان السوفت تيشو كتيره ده بيجي من تكسير السوفت تيشو. فعنده سبلانكنوميجالي علمتكم في سنه اولى يعني ايه سبلانكنو يعني احشاء احشاء كبيره كلها كبد كبير طحال كبير قلبه كبير بس بالمعنى الحرفي مش المجازي قلبه كبير كل حاجه فيه كبيره معايا. قبل ما تغوص بخيالك فهقولها نقلا عن استاذنا رحمه الله دكتور محمد طلال بس هو كان بيقولها باسلوب اقل تهذيبا انا مش هقولها بالاسلوب اللي هو بيقولها فيه. فبيقول لك جان كل حاجه فيه كبيره تخيل هو شخص ضخم جدا كل حاجه كبيره فانت ضمن ما يتهيأ لك ان عنده فحوله رهيبه يعني شخص بهذا الحجم هتبقى جينيتاليا بقى حجمها ايه؟ حاجه ما حصلتش. لما تفحص العيال هتلاقي جينيتاليا مش عاديه قد بتاعت البيبي يعني عكس كل حاجه فيه كبيره ما عدا اللي في مخك ما عدا ايه؟ جينيتاليا. صغير ليه؟ لان لما بتكبر الاسيدوفيليك سيلز بتضغط على الميزوفيليك اول خليه في الميزوفيليك بتتعثر ودي يعني روعه الهيه هي اقلها اهميه اللي بتطلع جونادو تروبس الجونادو تروبس اللي هي بتطلع جونادو تروبينس عشان كده بتبقى جينيتاليا صغيره. بعد كده هتعثر الثايرو تروبس والكورتيكو تروبس ترتيب الاهميه اخر واحده تاثر اللي هي مهمه للحياه الكورتيكو تروبس اللي بتشغل ادرينال كورت عشان كده بيموت. عشان كده اقول لك ليه في الجيجانتيزم بيموت لان زياده الاسيوفيلي بتضغط على الميزوفيلي. اول واحده تاثر اللي هي اقلهم اهميه بتاعت السكس فعشان كده جينيتاليا صغيره. بعد كده الثايرو تروبس بعد كده الكورتيكو تروبس فيموتوا. فكل حاجه فيه كبيره ما عدا هجيبها لك سؤال ما عدا الجينيتاليا صغيره. الماسلز ايرلي ان ديزيز تبقى فيري سترونج عشان في جروث هرمون كتير. صدق اللي ما صدق اللي ما كتبوش الزميل ان نفس الاسيدوفيليك سيلز دي هيحصل لها اكزوشن هتنضب من مخزونها من الجروث هرمون. فالجروث هرمون في الاول هزيد جدا فيكبره ويقوي جدا وبعدين يقل. فعشان كده المسلز تبقى فيري ويك. تبقى المسلز ايرلي ان ديزيز فيري سترونج ليتر اون فيري ويك. ثالث نقطه قلنا الجروث هرمون على الكربوهيدرات دايبيتوجينيك ولو اتضاعف الان هيحصل له دايبيتس. فالجروث هرمون لما يزيد من 3 هيحصل هايبر جلايسيميا وجلايكوزوريا. بعد شويه هتقلب سكندري دايبيتس ميليتس. ليه سكندري؟ ده ممكن تشرحها هنا لو عاوز لو جات سؤال مش هيجي. لان لما يزيد الجروث هرمون بيزيد الفري فاتي اسيد. بتبوظ الانسولين ريسبتورز. الفري فاتي اسيد اكتر حاجه تبوظ الانسولين ريسبتور. عشان كده الناس التخان بيجيلهم دايبيتس. لان الفري فاتي اسيد الكتير بتبوظ الانسولين ريسبتور. فالبنكرياس يعمل ايه؟ يعوض ده بانه يطلع انسولين كتير في الاخر يحصل له اكزوشن فيتقلب ريال دايبيتس ميليتس بسبب نقص الانسولين لانه خلصه. جروث هرمون زاد الفري فاتي اسيد بوظ الانسولين ريسبتور. فالبنكرياس اتصرف ازاي في البدايه؟ يطلع مور انسولين خلصه يحصل له دايبيتس ميليتس. نمره 4 هايبوجوناديزم. هايبوجوناديزم عشان ده غلط على الميزوجينيك سيلز. انا ليه عاوز ابتدي احفظ 3 من 4؟ يبقى زياده الجروث هرمون جابت دايبيتس. ضغطت على الميزوجينيك سيلز عليت جروث هرمون جابت هايبوجوناديزم. يبقى خد بالك كده تحفظ. يبقى الحاجه دي قلنا 4 اول 2 تحفظهم مع بعض. سيمتريكال اوفر جروث اوف اول بونز. سيمتريكال اوفر جروث اوف اول طبعا. بعدين زيادة واحدة على حساب التانية. زيادة الجروث هرمون تدي هايبرجلايسيميا. ضغطت على الميزوفرين نقصت جروث هرمون تدي هايبوجوناديزيميا. يبقى هايبرجلايسيميا مع هايبوجوناديزيميا. فاهمهم ليه؟ دي زادت ودي قلت. دي ضغطت على دي. يبقى هايبرجلايسيميا مع هايبوجوناديزيميا. ليه مات بقى آخر واحدة؟ لأنه في الآخر الأسيوفيك سيلز هتبوظ كل خلايا البيتيوتري. تيومر. فالبيتيوتري تفشل في انها تطلع كل الهرمونات والبيتيوتري دي الماستر جلاند. فيحصل حاجه اسمها بان هايبوبيتيوتريزم. هايبوبيتيوتريزم يعني نقص البيتيوتري، مرض نقص البيتيوتري. بان كلمه انتوا عارفينها غلط. تروحوا تاكل بيتزا فيقول لك في البيتزا هات. عاوز البيتزا فين؟ رفيعه ولا بان؟ حتى المغفل اللي بيعرض اللي هو ويتر فاكر ان بان يعني ثيك. بان مش معناها ثيك في اللغه، معناها اكستندد. وهديك دليل. في شركه طيران مشهوره اسمها بان امريكا. مش معناها امريكا التخينه. انما بان يعني ممتده. كل حته. بان. بان معناها اكستندد، يعني نقص افراز البيتيوتري امتد وشمل كل الهرمونات. كان هيبوتيزم. تخيل لما البيتيوتري تفشل ايه اهم غده؟ العاني موت. وفي سبب تاني بيموتوا هما مش كاتبينه في الدايبيتس ميليتس. يبقى عنده سيفير دايبيتس ميليتس. وقلنا الميكانيزم بتاعه جروث هرمون زود فري فاتي اسيد بوظ الانسولين ريسبتور. فاضطر البنكرياس يطلع مور انسولين. حتى البنكرياس فشل. عين بايظ عنده البيتيوتري والبنكرياس مش شغالين يموت في العقد الثالث. اتس رير ديزيز عشان كده ما بيجيش. ايه العلاج؟ يعني علاج طبعا كلام نظري. مايكروسكوبيكالي نشيل الخلايا اللي فيها ورم. بتشتغل في فيلد سنتي، بتدوري حجمها سنتي. طبعا تشيل ايه وتسيب ايه؟ سبت واحده مكانك ما شلتش حاجه. هتهتموا تاني. فالعلاج صعب جدا، بيموتوا الرجاله اللي فيها. علاجهم اولموست امبوسيبل. طيب طبعا. نيجي اكروميجالي. لو حصل بقى زياده جروث هرمون بعد الكيوبرتي يدي مرض في الاطراف كبيره اكروميجالي. طلع ده نظري مهم مش جيجانتيزم. وهو ده اللي هتشوفه في حياتك وهو ده الحاله اللي هجيبها لك باذن الله. عيان عنده اكروميجالي. وبتشوف بعض الموفيز كده ميخا. اكرو يعني اكستريميتيز وميجا يعني كبير. السبب زياده في الجروث هرمون اف يونين اوف ديفيزيس افتر فيور. كاركترز هناك قلنا اوفر جروث of all bones. هنا لا الجون زحل. ما مين اللي هانه؟ internal portion of the skeleton. Overgrowth, overgrowth of internal portions of the skeleton. أجزاء نهائية في السكيلتون اللي هي مين؟ الهاند والفوت. خلاص؟ هتلمو. والسكال. والفرتبرا الكولم حتى كتبهم لك باللون الأسود. تاني بالهاند والفوت. لما الفيت رجليه تكبر تبقى لارج وثيك. يحصل ظاهرة عاوز الدكتور مغفل عشان يخطئها. العيان هيجي يقول له ان انا كل ست اشهر محتاج رقم حذاء اكبر. Larger pair of shoes. المفروض الواحد بعد سن معين 18 20 سنة رقم الحذاء ده خلاص يكمل بيه بقية عمره. العيان يجي يقول لك كل ست اشهر محتاج حذاء اكبر وانت مغمض ده اكروميجن. مفيش حاجة بالطب تعمل العملة دي غير الاكروميجن. في حاجة تانية هما مش كاتبينها طبعا ان ما تهمناش هنا. ان هو larger pair of جلوبس جوانت. انما احنا بس مبدأ اساسا ان الجو مش محتاج جوانت. انما هناك الاثنين هيقول له محتاج حذاء اكبر ومحتاج جوانتيات اكبر. يبقى ده اكروميجن. تخيل ما بيطولش والفرتبري اللي هما الفقرات كبرت وهو ما بيطولش. يبقى تتكون كده تعمل تحدب كيفوزس وفي الرسمة انا موزع عليكم الرسومات اهي. أو ده شكله. دي رجلية كبيرة وعنده ظهره في تحدد. كيفوزس. كيفوزس. تحدد. دي السكال. السكال. بتكبر. بص معايا. سوري هنا اتفضل. المادبل اللي هو الفك بيعرض وعشان كده بيحصل له التيث بريبريشن. دي مهمة جدا في الامسكيو. يعني السنان بتفسع بعض. فعشان كده انا حتى بقول لكم بطريقة فانية عشان تفكرها هيبقى ان الازاز لب صعب. السنان بعد عن بعض. في الامريكان يونيفرسيتيز بنقولها طبعا بطريقة تانية. ان في ناس شكلهم اكروميجاليك فيس. يعني الناس نوعين في الدنيا. في ناس عندها فاين يعني فيتشرز يعني ملامح دقيقة. وفي ناس كروس يعني وشه غليظ الملامح شكله كأنه أكروميجري. قول له وريني سنانك. لو لقيت سنان جنب بعض يبقى ده ما عندوش أكروميجري. لازم في الأكروميجري السنان تبعد عن بعض لأن المادبل بيكبر. العيال اللي هجيبهولكم مش هنقدر نشوف الظاهرة دي لأنه عنده دايبيتس. جروث هرمون لما زاد عمل له دايبيتس وقع له سنان. فبالأول اللي بقول لكم لما أقول وريني سنانك مفيش سنان خالص. فالظاهرة دي مش هتشوف. المهم لما المادبل يعرض المفروض إن الوش بيبقى عريض فوق ورفيع تحت عند التشين هنا. لما يبقى عريض فوق وعريض تحت يسموه بوكس لايك كأنه صندوق. يعني شكل الفيس عامة وأنت بترسم بيبقى فوق عريض كده وتحت ينزل رفيع شوية. لكن ده لما يعرض فوق وتحت يبقى شكله زي إيه؟ زي البوكس. طيب نيجي بقى من فوق لتحت. سوبرا اوربيتال ريجز بتبقى بروميننت. انتوا عارفين انها بروميننت في الميل عن ايه؟ لا هيبقى بقى مش زي الميل عادي زي الايه؟ اللي هو زي القرد والغوريلا والحاجات دي. فيري بروميننت سوبرا اوربيتال ريجز. النوز دي فيها كارتج ما بتلحمش فتكبر تبقى دبل ذا سايز. حتى اللي ما كتبوش الزميل الاير بينا كمان ما هي كارتج تبقى دبل ذا سايز دي ما كتبهاش. انما كتب ان التشيك مكتوبه غلط. اس هي سي سي اتش التشيكس الورنتين الخدود تكبر برضه. ننزل تحت خالص المال بيحصل فيه حاجتين. قلنا انه عرض وحصل سيباريشن اوف تيك. لكن دي حاجه ثانيه بيبقى بروترودد كانه عنده ضغط. وبص للرسمه كده وباينه في الرسمه اللي انا رسمها لك. الرسمه في صفحه 6 في الدياجرامز بروترودد والتشيكس صلحتها سي اتش. يبقى الاوفر جراف اوف تيرمينال بورشن اوف سكيلتون اللي منها اكتسب اسمه اكروميجري الاطراف الكبيره هتتكلم في ثلاث نقط حلو نظام قوي. سكال وهان وفيت وبرتبي والاسكالا شعر ثلاث نقط يعني اول نقطه في ثلاثه شعر ثلاثه نيجي ثاني نقطه بدل ما نقول سيمتريكال اوفر بوس وسوفت تيشو هنتكلم على السوفت تيشو سكين ومسل واذر سوفت تيشو نمسك الفيس حاجه ظاهره غريبه جدا الجلد هانه طب والقوره الفور هيد ده ما هو يبقى الجلد هيتعرض كده هيبقى شكله زي البول دوج عارفين البول دوج بيبقى عنده القوره فيها جلد تخين قوي كده معرض من فضلك انا مش هقول التعبير ده اصلا عيان يعني هو فاهم انا لما هجيب المريض هقول لك نوتس ذا فور هيد يبقى انت فاهم الفور هيد شكلها زي البول دوج لانه الجلد كبر وهي الحته دي زي ما هي كبر يبقى اتعرض كده كانه زي منظر البول دوج بالظبط ده الفيس حصل رينكلينج اوف ذا سكال اند فور هيد سكين بقى زي البول دوج فيس نيجي البيتيوتري والثيرويد الاثنين تعال نشوف بيحصل ايه البيتيوتري كتير عليها مهمة جدا عشان دي اكتر حاجة خطيرة في هذا المريض انه بيجي له عمى ليه؟ لسوء الحظ البيتيوتري متسنطرة كده فول اوبتيك كازما في نيزل فايبرز وفي تمبرال فايبرز قاعدة هناخدها في سبيشال سنس مهمة جدا الفيجوال فيلد بتاع العين اليمين انا قافل العين الشمال اهو الضوء بيمشي خطوط مستقيمه فالتمبرال بارت اوف ذا فيلد الجزء الخارجي تمبرال بتاع الفيلد الضوء ماشي كده يتشاف على انهي فايبر؟ على النيزل فايبر والعكس العكس الجزء الداخلي للفيلد يتشاف على تمبرال يعني في السبيشال سنس مهمه جدا لو العين اتقطع عنده النيزل ما يشوفش التمبرال فاهم ليه؟ لان الجزء الخارجي الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه كده، صح؟ الجزء الخارجي بيقع على انهي جزء في العين؟ النيزل، صح؟ بيتشاف على النيزل فايبرز. طب البيتيوتري في السنتر بالظبط، يبقى هتقطع انهي فايبرز في العينتين؟ النيزل، يبقى العام ما يشوفش انهي جزء في الفيل؟ تمبرال، فيسمى المرض اسم مفهوم قوي. شايف التمبرال ده ولا لا؟ باي، باي يعني ايه؟ ليه؟ باي تمبرال. هيمي الاوبيا يعني عمى نصفي والكلمه مفهومه اوبيا اوبيا يعني بصر عشان اوبتيك نيرف انوبيا تبقى عمى هيمي انوبيا تبقى عمى ايه؟ نصفي اللي هو فقد التمبرا كما فقدش النيزل انت قطعت له النيزل فمش شايف التمبرا ما بحبش تعبير ده الحقيقه في الامريكان يونيفرستي بنقولها له بطريقه احسن هو العيان لما ما يشوفش بره يبقى كانه شايف اللي في النص بس كانه باصص في تيوب فيسموها تيوبلر فيجن تيوبلر فيجن فاقد اللي بره حتى انا هاجي انا اقول له اقف ما تحركش وش خليه كده واجي اقول له قول لي الشخص ده شاور له عليه ما تحركش وشك اقول له قول لي لون القميص بتاعه هيقول لي مش شايفه مع انه هنا شايف قدام بس لما ببوظ النيزل ما بقاش يشوف ال باي تمبرال هيمي انوبيا يسموها في الاولد هانو بره باسلوب لطيف شايف كانه باصص في التيوب تيوبلر فيجن فمش شايف اللي بره ساعات يسموها اسم اخر مش عندنا تلسكوبيك فيجن عارف لما تبص في التلسكوب ما تشوفش اللي بره تشوف اللي قدام بس يسموها تيوبلر فيجن تبقى لنفسك مش للامتحان مش الكتاب او تلسكوبيك بس وصف دقيق يفهمك العام ده ما اقول لك باي تمبرال هيمي انوبيا لو انا ما شرحتهاش الناس كده مش فاهمه يعني هو شايف الدنيا ازاي؟ شايف قصاده بس لانك قطع الاثنين نيزل فمش شايف الاثنين تمبرال انها بالعكس يسموها تيوبلر فيجن او تلسكوبيك فيجن ودي اكتر حاجه خطيره لان لو كبر الورم اكتر هيدمر كل الاوبتيك في الاخر بيجي له عمى تام ودي عشان كده اهم نقطه عمى تام العام ده لو ما عرفتوش بس ما بنسموهمش نيجي الثيرويد جلاند الثيرويد جلاند هيحصل اتي هتبقى انلاجد عنده جويتر لما الغده تكبر سموا ده جويتر وبتطلع تو هرمونز واحد فيه ثلاث ذرات ايدين وده الانشط تي 3 واحد فيه اربعه تي 4 يزيد عنده تي 3 يبقى عندهم هايبر ثايرويديزم هايبر ثايرويدزم. تمام؟ فنيجي على المسلز زي بالظبط الجيجانتيزم. ايرلي ديزيز بيبقى فيري سترونج، ليتر اون بيبقى فيري ويك. وانا زلت اذكر لما اشتغلت نائب في القصر العيني قبل ما اخد فيسيولوجي اشتغلت نائب في القصر العيني. ف جاي عيان بقول له بتشتغل ايه؟ قال لي بشتغل شيال في محطه مصر. بتشتكي من ايه؟ قال لي مش قادر اشيل نفسي. تصور عن شيال مش قادر يشيل نفسه. بعدين سكت دقيقه كده وقال فين الصحه بتاع زمان؟ ده انا كنت زمان اقوى شيال في المحطه. اللي عاوز اقوله دي مش الصحه بتاع زمان اللي بتحصل عليها، دي كانت بدايه المرض. بدايه المرض هو فاكر ان دي الصحه بتاع زمان، هو كان اقوى واحد في المحطه. ايرلي ديزيز بيبقى العيان فيري سترونج، ليتر اون بيبقى فيري ويك. ده الماست. نيجي الجروث هرمون شبه مين؟ مين اللي طالع من الاسلوفيليك سيل زي ايه؟ البروكتين. معايا؟ هما الاثنين سيميلار ان ستراكشر. الجروث هرمون 191 امينو اسيد، البروكتين 199، يعني قريب جدا. ان سيميلار ان فانكشن. لدرجه ان الجروث هرمون عنده لاكتوجينيك افكت. يعني اشتغل كانه برولاكتين، يعمل لاكتيشن اناميري ابهر اسود. فاكر فيلم جينيور قلناه بتاع ارنولد شوارزنيجر اللي هو المحافظ بتاع كاليفورنيا دلوقتي، اللي كان بيعمل افلام اسمها ترمينيتور 1 وترمينيتور 2، عرفنا بيهم. عرفتوه مين؟ ارنولد. عمل فيلم اسمه جينيور بيزد على الحقيقه دي. يعني هما في الامريكان موفيز لازم يبقوا دارسين الساينتفك بيزس كويس، مش يعبطوا زي عندنا. يعني هل ممكن راجل يرضع؟ ممكن راجل يرضع لو عنده اكرو ميجالي. 4% من العيالين عندهم اكرو ميجالي بيرضعوا، لان الجروث هرمون اللي زاد سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن تو برولاكتين. ده صدره كبر فهنيكو ماست، يعني زاد الحجم الثاني ويرضع. فانت تشكر ربنا على ما انت فيه، انك ما زلت رجل وما بترضعش. معايا؟ الحمد لله نعمة انك ما ترضعش، دي نعمة. لانك لو رضعت هتبقى مسخرة. طيب. بقى في كلام في الدنيا موجود. اللي يدوروا هم على الساينتيفيك بيزس. انا ماي وايف اشتغل في مستشفى في كندا من اكبر مستشفيات الامراض العقليه في العالم، اسمها كام اتش سنتر ادكشن اند منتال هيلث، فاختصارها كام اتش. يجوا الناس بتوع البوليس بتوع الافلام يدوا لهم الفايلز بتوع العيانين بدون الاسماء، لان طبعا برايفسي، يقعدوا يدرسوها ويعملوا منها افلام. السيريال كيلرز عندهم هناك، اللي هو الشخص اللي يقعد يموت واحد ورا الثاني ورا الثالث اند سو اون. والناس عندها افكار غريبه زي بيوتفل مايند، اللي هيفتكروا ناس تانية بتكلمهم من المريخ وحاجات زي كده. واللي عندها تهيؤات غريبه، راجل مثلا هناك كان عنده تهيؤ ان الجينيتاليا دي مدلدله منه، دي قرف. فقعد كل يوم يقطع حته قطعه خالص. فالحاجات دي في الدنيا موجوده. ومره حتى رحت بيك هير اب عشان اجيبها. ففي جنينه لطيفه هناك، راجل محترم جدا قاعد جنبي كده، وقعد يكلمني عن الايكونوميك كرايسيس الازمه، وكلام رائع الحقيقه، يعني مثقف جدا. بعدين قالت لي انت عارف مين قاعد معاك؟ قلت لها مين ده؟ قالت لي ده قتل خطيبته. نتصور انها بتتصل بالمريخ وفي ناس بيتصلوا بيها و طب الحمد لله انا ما اتصلتش بالمريخ. ازاي بيجيبوا افكار الموفيز ما بيجيبوهاش عبر؟ بيدرسوا الفايلز ويتاخدوا منها افلام. هل يمكن راجل يرضع؟ الاجابه نعم. وصدره يكبر؟ نعم. لو عنده اكرو ايه؟ اجري. جايبينكم ماسك، ماسك يعني ثدي. هتقول لك ماستايتس يعني التهاب الثدي. جايبينكم ماسك يعني تضخم الثدي ويرضع. زي الفل. طيب. نيجي نمرة ثلاثة زي الجيجانتيزم بالظبط، ما هو الجروث هرمون قلنا بيطلع زاوية فري فاتي اسيد بيبوظ انسولين سيلفر، يبقى هايبرجلايسيميا اند جلايكوزوريا والسكندري دايابيتس بالليتس قلناها. نمرة أربعة يقول لك لو شخص بدأ عنده الاسيوفيليك سيلز جاست بيفور بيوبرتي، يبقى هيبتدي جيجانتيزم. وبعدين المرض كامل معاه هيقلب اكروميجالي، فيسموا المرض اكروميجاليك جاينت. يعني عنده تو فيتشرز. تو فيتشرز. لمعلوماتك الاكروميجاليك جاينت ده اشهر من الجيجانتيزم. يعني قلت لي رتبهم اكروميجالي ثم اكروميجالي ثم اكروميجالي ثم اكروميجاليك جاينت. وعارف ليه؟ فكر فيها. هو التيومر اساسا بيجي في الكبار ولا الصغيرين؟ في الكبار. ده في الخير تيومر اساسا اورام في الكبار. العبط اللي سمعته ده هتجاهله. الكبار عشان كده الاكروميجالي هو الاساس اللي غالبا التيومر بتيجي في واحد كبير. او نص نص جاينت وانا اكروميجالي يا ابني هتيجي في واحد صغير. ولا انتوا فاهمين حاجه؟ اقلب الصفحه من فضلك. زي ما انت شايف حسن لطيف لا ميكانيزمات ولا جاكستات ولا الكلام ده. ايه ده؟ جيل البشر ممكن يجيبها بعد زي النهارده كويس؟ نيجي الهرمون الثاني اسمه برولاكتين. لا بصوا اقول لكم حاجه، انا هجيبه مش الحصه زي دي لان دي مزنوقه شويه، نجيبها في حصص 2 و3، يعني مش 2 و3 دول اللي بعدهم. عشان الحصه دي انتوا بتيجوا متاخرين وعايزين تمشوا بدري، فمش يعني مش عايز اضيع الحصه دي. يبقى اذا نجيب عليه باذن الله يوم الاثنين والثلاث مش دول اللي بعدهم. برولاكتين اللي هو بتاع اللاكتيشن اسمه ماموتروبين او اسمه لاكتوتروبين. هو كل واحد ليه كذا اسم، زي جروث هرمون كان اسمه سوماتوتروفيك هرمون. كيميكال نيشن، انا عايز اعلمك حاجه حلوه قوي. من عاشر قوم هرمون يوما صار منهم. اي تو هرمونز قريبين جدا من بعض قاعده سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن. فمين اقرب هرمون للجروث هرمون من الاسيتوفيليك سيلز زيه؟ برولاكتين. فبص شوف بقى السيميلاريتي، هما الاثنين بولي بيبتايد. حتى في ناس نسيت كان في واحد ثالث كمان بولي بيبتايد بكده اس اتش اللي براجع. كانوا ثلاثة بولي بيبتايد وثلاثة جلايكو بروتين. البيتيوتري هرمونز البيتيوتري حرف البي لازم يبقوا يا بروتين يا بيبتايد، بس مع تحوير. ثلاثة جلايكو بروتين وثلاثة مش بيبتايد، بولي بيبتايد. مين ثلاثة بولي بيبتايد؟ جروث هرمون، برولاكتين، اس اتش. براجع اللي فات، جروث هرمون، برولاكتين، اس اتش. كم امينو اسيد؟ قريب جدا 191 برضه 199 كان هناك 191. اذا هو سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن تو جروث هرمون. بيطلع منين؟ من انتيريو بيتيوتري اسيتوفيليك سيلز اللي اسمها لاكتوتروبس. لكن بيطلع از ويل از ويل من الاندوميتريوم والبلاسنتا. خلاص البيجنس يطلع مفهومه. هو مين الست اللي عاوزه تراضع؟ اللي هي حامل. شوف الروعه في الخلق الالهي. كل حاجه اللي بيقرا فيه بننسى انبسط. ان البرولاكتين ده مش بس البيتيوتري، بيطلع كمان من البلاسنتا اللي هي في ست حامل. لانه مهم للرضاعه، والحامل دي عندها باذن الله بعد كده رضاعه. مش اي نسيج، نسيج له علاقه بالقصه. لازم نبقى من غير ما اقولها، تفتكر البرولاكت المفروض يبقى اعلى في الفيميل ولا في الميل؟ طبعا زي نفس المنطق جروث هرمون. المفروض يبقى اعلى في التشايلد ولا في الادلت؟ تشايلد. والجروث هرمون ريليسنج اكتر في التشايلد. عاوزك تقرا بفين؟ حب اللي بتقراه. بعد كده الرقم اقراه 5 8 مش فارقه. بس الفكره موجوده في دماغك. The prolactin is increased by تالت تشابه مع جروث هرمون بالسليم. كان هناك فيرست تو ارز. طب ما هنا هي هي اونست اوف سليب اونست اوف سليب بدايه النوم. يبقى تشابهه العبد الله عنده تأملات خاصه يا الاجمل. واللي نبقى بنقرا انا فهمتك في اوانيها ليه ربنا طلع جروث هرمون في الفيرست تو ارز اقنعتك بيها. قلت لك لان النمو كده صعب جدا، انما النمو كده سهل. عشان كده ربنا خلى اول ما الطفل ينام يطلع جراف هرمون. واقتنعت بيه وحكيت لكم حتى القصه للاطفال اللي كانت بتعيط ان البري اوستر. في ناس فاهمه الحقيقه دي مش اطباء، ان الطفل لما ينام يبتدي يعيط، لما ينمو البري اوستر بيتشد. وده اكتر حاجه فيها بالنرفز. فبرضه عايز اقنعك يعني مجرد تشابه البرولاكتين عشان شبه البروستاجون يطلع بالليل برضه لا مهمه جدا. في حاجتين فيري ديستريسفول على الست، الحمل والرضاعه. لان في الحمل افهم بالمعنى الحرفي بني ادم بيبني بني ادم تاني من اللحم الحي، بالمعنى الحرفي يعني انسان بيبني انسان. وكذا بالرضاعه انسان بيبني انسان، لان الرضيع بيبقى معتمد في غذائه ونموه كله على الام. يبقى ده هي حاجه ستريسفول، يبقى المفروض الام دي تبقى مرتاحه ولا مش مرتاحه؟ This why ربنا خلى لازم الست تنام كويس عشان ترضع كويس. سليب، تلاقي اول ما تنام الليفل اوف برولاكتين يزيد، شوف الروعه. وطول ما هي نايمه في بلاتو، كل ما تنام اكتر الليفل اوف برولاكتين يقعد عالي اكتر. انما تجري على سليمات ومسارح وسهرات، طب ما هي اجهدت روحها، يبقى هتجهد تاني انها ترضع، ما ترضعش، تلاقي الميكس فيه شغال. ده المنطق مش مجرد تشابه. Why during sleep بيزيد الجروث هرمون؟ انتوا بس اللي فاهمين. Why during sleep بيزيد البرولاكتين وفي الانزل، وكل ما تطول تطول بلاتون. الروعه دي عاوزك تقرا ببلاذه، حب العلم مش كاره اللي بتقراه. اثنين، pregnancy it increases gradually and peaks at parturition. بارتوريشن يعني عند الولادة. هنا بقى عاوز اشرحها، سيبك من هما كاتبينه بقى، مش كده نقرا مع بعض. سو انفورشنتلي الوقت دوني 5 سنين وانا فايقكم في سوشي. 5 سنين ما عندناش غير سنتين. سؤال دلوقتي، لو سالت واحد عادي تقول له هل في الحمل في رضاعه؟ يقول لك لا طبعا، ست الحامل حامله ما بترضعش. طب مفروض الليفل اوف بروتين بتاع الرضاعه ده يقول لك ايه؟ ده اي طالب ما سمعش اللي هقوله. بينما في البريجنسي البرولاكتين بيتزايد ما بيقلش. طيب وخد بالك، وساعه البارتيوريشن يروح قل، يعني قل في الوقت اللي انت متخيل انا كنت عاوزه. ما هي ولدت المفروض اترضع. قال هو ايه؟ تعال اشرح لك الحقائق دي وتقتنع تماما. ثلاث اسئله ما قالهمش الزميل اجابتهم كلمه واحده، ايستروجين. ليه البرولاكتين بيزيد في اثناء البريجنسي؟ لان البلاسينتا بتطلع ايستروجين. خلاص؟ والايستروجين ده بيزود البرولاكتين. وطبعا كل ما الست الحمل بيستمر غير الايستروجين بيزيد، بس انت بتكبر طلع هرمون ايستروجين فالبرولاكتين هو كمان يزيد. السؤال الثاني، طب ليه البرولاكتين طالع في البريجنسي وهو ما فيش رضاعه؟ لان هو ما اسموش لاكتين، اسمه برو لاكتين، يعني بيبتدي العمل قبل الرضاعه. بيعمل بيساعد الايستروجين في انه يعمل ديفلوبمنت اوف ذا بريست. احنا عاوزين بقى تلاقي الست الحامل ابتدى البريست بتاعها حتى لو كان صغير يبقى مور ديفلوبت. مين عمل العمله دي؟ برولاكتين بيساعد الايستروجين في الديفلوبمنت. طب ايه اللي منع البرولاكتين مع انه عالي ان البريست بتاع البريجننت فيميل يطلع ميل؟ الايستروجين انهيبيتس اتس لاكتيشن افكت. يبقى ثلاث اسئله اجابتهم ايستروجين. مين اللي طلعه ايستروجين؟ طالع يعمل ايه؟ يساعد الايستروجين في الديفلوبمنت اوف ذا بريست. طب مين ما خلاهوش يعمل لاكتيشن؟ الايستروجين. ساعه البارتوريشن الولاده نزلت البلاسينتا، البيبي نزل وينزل ورا البلاسينتا اللي هي كانت مصدر مين؟ انهار الايستروجين ينهار معاه ايه؟ بس خلاص ادى المهم، عمل ديفلوبمنت اوف دي بريست، خلاص خلص. يجي بعد كده بقى الساكلينج بالطلب، لما يجي البيبي يرضع يعمل ساكلينج يحصل سيرج اوف برولاكتين، مش ارتفاع عادي، سيرج. انتوا بس اللي فاهمين يعني ايه سيرج، ارتفاع سريع. كل رضعه بتعمل سيرج اوف برولاكتين. ادي الليفل اوف برولاكتين بيمشي ازاي في البريجنسي بارتيوريشن. والولاد اقول لكم عليها اسئله بس عاوز الناس تبقى فاهمه، وراسم لك اعتقد انا راسم الرسمه دي في الورق اللي انا سامع بالي. راسمها انت بس. ممكن فوق البريجنسي ترسم لي دايره اللي هي البلاسينتا بتبقى ايش عشان تفسر اللي ما فسروش الزميل. الكلام ده مشي ليه كده؟ يعني فوق الرسمه هنا اهي فوق بريجنسي في صفحه 7 ارسم دايره او جيت بلاسينتا المشيمه وطلع الاستروجين ده سبب الظاهر خلاص ده السبب فاين صافي. عبد الرحمن بيحب طرق يتحفظ فالثلاث حاجات اللي بيزودوا البرودكت اللي هم سليب وبريجنسي وصافي ممكن نخليهم لك عبد الرحمن داتا اس سليب سكس هرمونز او الاستروجين سكس هرمونز هو ده اللي بيطلع بريجنسي انسايكلينج وعلى فكره كده يبقى مشابه تماما للجروث هرمون لان الجروث هرمون كان بيطلع بالسليب هو بيطلع بالسليب كان بيطلع بالسكس هرمونز او بيطلع بالسكس هرمون اللي هو البريجنسي وطبعا هنا حاجه خاصه اللي هي الصحي مش معقول نحطها مع الجروث هرمون يعني مش المفروض ان الراجل يرضع ممكن يرضع بس مش مفروض دم كده وما يرضعش يبقى شوف اوجه التشابه في الاستراكشر برولاكتين 191 امينو اسيد في الفانكشن هما اتنين زي بعض وبعدين يطلعوا هما اتنين في السليب الانست بس بمنظور مختلف للي فاهم للي فاهم بدون عددهم قليل والسكس هرمونز وبرضه منظور مختلف بس هما اتنين بيطلعوا سكس هرمون وبعدين السايكلينج هنا يعمل سلاش ده لسه حتى الميكانيزم اوف اكشن متشابه بنفس المنطق لو سبت البرودكت تركيبه بولي بيبتايد يبقى ليبيد سوليبل ولا ليبيد ان سوليبل؟ يبقى ان سوليبل واللي مش سوليبل يبقى نان جينوميك يبقى بتركيبه لازم يبقى نان جينوميك طب وظيفتي بيعمل لاكتيشن طار وده سؤال برضه بيعتمد على ان الطالب افاهم افتكر ايه اهم حاجه في اللبن لازم يزودها البروتين عشان تساعد نمو البيبي بروتين ولا فات ولا كربوهيدرات بروتين كالسيوم ولاك ادوين يبقى هو بيعمل لازم يعمل بروتين سنتس بروتين سنتس يبقى ده لازم يبقى جينوميك يبقى نفس الجمل بتركيبه لازم يبقى نان جينوميك لانه بولي بيبتايد بوظيفته انه بيعمل بروتين سنتس يبقى لازم يبقى جينوميك زي مين بالظبط عشان كده الاجابه ان وان مولكيول اوف برولاكتين يمسك في تو ريسبتورز ايدنتيكال هومو دايمرز ويشتغل جاك ستات جاك نون جينوميك ستات سيجنال ترانسدكشن اند اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن يبقى جينوميك الناس اللي فاهمه قوي ودول عددهم قليل مين الهرمونات اللي لازم تبقى جينوميك ونون جينوميك اللي هي وظيفتها تركيبها يقول انها نون جينوميك ان وظيفتها تقول لازم تبقى جينوميك جروث هرمون بيعمل بروتين انابوليزم لواحد كبير ده بيحط البروتين في الميك عشان واحد صغير نظري مهم السؤال في ميكانيزم اوف اكشن واكشن اوف بروتين البرولاكتين قلت من غير ما اقول ال 14 هرمونز الميكانيزم وال كنترول نظري مهم السؤال اقولها ما اقولهاش ما تقولش انت ما اقولش ال 14 هرمون الميكانيزم والاكشن والكنترول نظري مهم السؤال اكشن بس حابه العلم مش كده روح يلا في تسئيل قول ضرب الكفوف ينتهي بلطم الخدود بس يعني الاعاده طب ما تقول لي ايه بس طبعا فقد الشيء لا يعطي ايوه اخرهم الواتس افيلابل من الشرايط والسيديهات والويب سايت على اخره اللي هي بقى لها كذا سنه. بقى عارفين كلمتين هم اساسا كلمتين مش عارفينهم هم خدوهم اساسا بس هم وقفوا على اللي وقع من عبد الله. عملية اكشن من اسمه برو لاكتين لاكتين يبقى ليه؟ تكتشف ايه اهم حاجه في الميلك لازم يزودها لنمو الطفل؟ بروتين ودي اللي فصلت ليه هو جينوميك از ويل از نون جينوميك. طب لماذا انتوا دلوقتي فاهمين كويس قوي لماذا سميها برو برو لا ما قبل الولاده؟ لانه بيعمل برايمنج للبريس بيساعد الديفلوبمنت للبريس بيساعد مين؟ الايس فعشان كده كان بيطلع بالسكس هرمون فبرولاكتين دي اديتك الوظيفتين اللي على البريست لاكتين يبقى لاكتيشن بروتين برو يساعد الديفلوبمنت وبال ايستروجين شرحتها لكم بالظبط زي ما كاتبينها في الكتاب ايه اللي حصل في البريجنسي والولاده بارتيوريشن والرضاعه تاني اجمل هفصل الاجيال. اول نحفظها بدون فهم بل نغوص فيها. نغوص انا البحر في اعماقه طر كامل كملها. هل ساء الغواص عن صدقاتي؟ طيب برافو عبد الرحمن على طول. عبد الرحمن هفصلك شاك فمك هتبتدي انت ترد عليا وهدي حاجه في الاخر طبعا. وهنوم ده ما عرفوش ده هو بيرد كده. البرولاكتين احفظها بعربيتنا الاول واكتبها في الاكشن. لو الخص الاكشن بعربيتنا يساعد الرضاعه ويمنع الحمل. اكتب بقى جنب الاكشن. وبعدين نغوص في فهم الحقيقه دي. لماذا يساعد الرضاعه ويمنع الحمل؟ لان اقول تاني في مفهوم العبد الله ان اكتر عمليتين ديستريسفول على الفيميل انسان بيبدي انسان بالحمل وبالرضاعة. لا يمكن تخيل ان واحدة تعمل اثنين في عين واحد. تخيل تبني طفل بالحمل وطفل تاني وديته خلاص تبنيه بالرضاعة تموت. فربنا خلى يرضى لحمل. فالهرمون اللي يعمل رضاعة يوقف الحمل يمنع الاوفيليشن التطوير ومن ثم الحمل. فغالبا الستات كتيره وهي بترضع لما يوقف الاوفيليان سايكل لا يمكن يحصل حمل. مفيش اوفر يقف بالتبعيه الاستروجين سايكل يجي لهم امينوريه وتقول لك انا برضع نظيف مش عاوز اعرض. ده لغتنا هنا في مصر ما تقولهاش هو في رضاعه وسخه. بترضع نظيف يعني وهي بترضع مفيش استرويشن. وتبقى فاهم لان البرولاكتين مش بس يعمل رضاعه ويمنع الحمل لانه لا يستخيل الاثنين مع بعض. ده اكمل ليك عشان تفهم اكتر. طب واحد يقول لي في بعض السيدات وهي بترضع تعمل استرويشن يعني قابله للحمل. عارف لو بقت حامل يوقف الرضاعه يبقى يا رضاعه يا حمل. ما ينفعش الاثنين. واحد فاهم قوي لانه غير ستريسفول سيتويشن. الانسان بيبقى انسان بالحمل او بال افهمك نغوص اكتر. تعال نغوص اكتر. اما يساله طالب يقول له قول لي البيتيوتري هرمونز الاجابه 6 امبورتنت هرمونز. لو ما تفهموها ما بيطلعوش في اني واحد. نورمال البيتيوتري بتطلع جونادوتروبينز لكن ما بتطلعش برولاكتين لان في برولاكتين انهيبيتنج هرمون. يعني حقيقه الامر ان اي فيميل دلوقتي بتطلع خمسه بس مفيش برولاكتين. وانس طلع البرولاكتين يتوقف اوتوماتيك الجونادو تروبينز. ما يطلعوش ابدا الجونادو تروبينز والبرولاكتين في ان واحد لانه لا يستقيم ان الست ترضع وفي نفس الوقت تبقى حامل. ما ينفعش ما ينفعش. وعاوز نغوص اكتر نغوص اكتر. وعند سن 50 ما تستحملش ولا دي ولا واحد لوحده مستحمله فيتوقف في الدين فيما يعرف بسن الياس الريبوز روعه الخلق والخلق. عمليات فيري ستريسفول ان يبني انسان اخر بالرضاعه او بالحمل فلا يستقيم الاسنان. فمن روعه الاكشن اوف برولاكتين هتفتكروها في كلمتين. انا قلت كل هرمون هلخصه في كلمتين. ليه كروس هرمون؟ النمو ويساعدنا على على ايه؟ كروس هرمون الصيام. ده اللي هتفتكروه ده ريست اوف لايف. يعمل كروس ويساعدنا على الصيام. برولاكتين يساعد الرضاعه ويمنع الحمل. تبقى فاهمها قوي. مش حافظ لك كلام بتلزقه. فاهم قوي بتقول ايه. وعند المينيبوز لا حمل ولا رضاعه لان هما ستريس فور سيتويشن. نكمل يا شباب. ريجوليشن هنا بقى ببتدي ارتاح في النقاش. ليه؟ حطيت الفاونديشن. اي هرمون طالع من البيتيوتري يبقى الكنترول بطريقه عدويه حبه فوق وحبه تحت. من فوق هايبو ثالام سنير ومن تحت فيدباك ميكانيزم. ده قاعد من فوق. في الهايبو ثالامس عندك احد ثلاث اختيارات. هل هذا الهرمون عنده ريليسنج ولا انهيبيتنج ولا بوث ريليسنج اند انهيبيتنج؟ البرولاكتين عنده ايه؟ برولاكتين انهيبيتنج اللي هو الوحيد اللي كان دوبامين. وحتى عشناها مع بعض ان قلنا الدوبامين ده كاتيكولامين عشان الست لما تنفعل يقف اوتوماتيكالي الاكتيشن. لازم تبقى مرتاحه وتنام وتنام كتير عشان ترضع كتير. بلاتو بلاتو مش راح. دوبامين. اما جروثا ممكن عنده ريليسنج اند انهيبيتين، الثلاث غدد عندها ريليسنج بلاك يعني فاهم، ما بجاوبش بس اللي عندي البرولاكتين انهيبيتين دوبامين جروث هرمون ريليسنج اند انهيبيتين، الثلاث غدد عندها ريليسنج ريليسنج ريليسنج انها شغاله كل يوم. وفوق لنا المنطق وراها من تحت فيدباك، لو زاد البرولاكتين يبقى ينقص نفسه، فيجري على الهايبوثالاموس يعمل ايه عشان ينقص نفسه؟ يطلع هنا يطلع البرولاكتين انهيبيتين هرمون، مش عاوز عبط، البرولاكتين نفسه بولي بيبتايد، غلطه مشهوره في ام سي كيو هضربك عليها. بينما البرولاكتين انهيبيتين هو ده اللي دوبامين، خطا مشهور اذا الشارح ما نبهش الطالب ليه. البرولاكتين نفسه زي جروث هرمون بولي بيبتايد 199 امينو اسيد. انما مين اللي دوبامين مش البرولاكتين؟ البرولاكتين انهيبيتي هو ده الدوبامين. مين الدوبامين؟ البرولاكتين انهيبيتي، البرولاكتين نفسه بولي بيبتايد. لو ما قلتهاش، لو الشرح ما لهاش نص الضربه اللي غلطها في الام سي كيو، خطا حفظناه بالتكرار. طيب لو جه ريجوليشن او كنترول اوف برولاكتين اجاوبه ازاي؟ هتكتب الاثنين دول لازم، ولازم تكتب الثلاث عوامل الثلاثه فاكتور اللي بيزودوا البرولاكتين. فعاوز انا كاتب لك جنب الريجوليشن بلس فاكتور، شايفه؟ عشان خاطر عبد الرحمن كتبناها له ازاي الثلاثه فاكتور 3 اس، ده الكود بتاعه اللي هو السايكلينج والسكس هرمون والسليب، ده الكنترول ازاي كاتب. تكتب هايبوثالاموس فيدباك وايه الثلاث حاجات اللي بيزودوه 3 اس. السايكلينج دي اهم واحده، ده بتعمل سيرش. إذا ما كانش البرولاكت يزيد بالسكر يبقى هيزيد بإيه؟ وبعدين السكس هرمون هو البريجنسي، وتحكي القصة مشيت إزاي؟ وبعدين السليب. بداية النوم زي جروث هرمون ولا نهاية النوم؟ أنست، وفي بعد كده إيه؟ وفاهم بأنهي منطق يطلع في السليب. Now we come to the disturbance of prolactin secretion. في هايبوبرولاكتينيميا، يعني نقص البرولاكتين. This is rare، البرولاكتين ينقص. بس هو قليل ما بيطلعش. It occurs in female due to pituitary damage. البيتيوتري اللي بتطلع البرولاكتين باظت. الحل اللي بتعمل ايه؟ ان هي ما بتبص تماما بيبقى مقدرتها قلت. شيل الانهيبيتور. صح؟ شيل الانهيبيتور. فالشوية الصغيرين ما فيش انهيبيشن يبتدوا يشتغلوا. يبقى ادي دوبامين ريسبتور بلوكر، شيل الدوبامين. ما هو مين الانهيبيتور؟ الدوبامين. ادي بلوكر للريسبتور بتاع الدوبامين، دي رير كونديشن. انما الحاله الاشهر هي الهايبر برولاكتينيميا ذات البرولاكتين، واحد من اشهر اسباب العقم في الانثى وفي الذكر الهايبر برولاكتينيميا. ليه؟ لان البرولاكتين اللي طالب فاهم قوي يساعد الرضاعه وايه؟ ويمنع الحمل. فلو زاد البرولاكتين هيقلل الجونادوتروبينز، يبقى الست عمرها ما تبقى حامل والراجل عمره ما هيخلف، ان برضه ما فيش جونادوتروبينز. ما هو في برولاكتين في الانسان في الميل بس مش عارفين وظيفته، بس موجود. يبقى برضه بنفس المنطق، تعال نفكر. لو البرولاكتين زاد لازم نتكلم على تاثيرين، ما انا حافظ الاكشن يساعد الرضاعه ويمنع حمل، نيجي في الفيميل يساعد الرضاعه. طب الفيميل بريست بتاعها اوريدي مستعد، يبقى لو حصل ورم في البيتيوتري يطلع برولاكتين، يبقى هنلاقي انها بترضع من غير بيبي في نون لاكتيتنج بيريود، ودي حاجه مخله بالشرف. خلال ست بتنزل ميلك وما عندهاش بيبي، ناس مش هتفتكر ان عندها هايبر برولاكتينيميا، هتفتكر ان في بيبي. وهنا قصه في اقاصي الصعيد، راجل بنته بتساعده في الريف في الحقل، وبعدين بيبقى الجلباب كده واسع، وبعدين بتشيل حاجات بتعصر صدرها، لقى الجلباب عليه ميل، نهار ابيض، ده مش حامل، ده هو الحمل استخفلوه فيه خلاص، ده بيرضعه، ده في بيتنا بيبي، يعني الحمل نفاه منه خلاص، ده ما لحقوش، انما بنته بترضع. بيبي بيرضعوه في ايه؟ فتصرف بشهامة اهل الريف. مثلا جه الطبيب الشرعي بتروف تو بي انسنت عندها هايبر برو لاكتينيميا زياده في افراز البرولاكتين، انما هي ما عملتش حاجه غلط. فبيعمل لاكتيشن ان نون لاكتيتنج فيميل، يمكن مش متجوزه خالص. طب خد بالك يساعد الرضاعه ويمنع ايه؟ حمل، يبقى بيمنع جلايكوبينز، يبقى هيوقف الاوفيريان وعليه هيوقف النسو، يبقى يجي لها امينوريا. عشان كده بقول البنت اللي هيحصل لها هايبربلاكتينيميا في الايام الاولى من الهايبربلاكتينيميا هتكتشف ان عندها حاجه غلط. واحد ان المنستريشن وقفت، مفيش منستريشن، واثنين ان ابتدى صدرها يجيب ميل. انما الميل حظه احسن شويه، لو حصل له هايبربلاكتينيميا مش هيكتشف الحقيقه دي قوي. ليه بقى؟ ان البث بتاعه مش مستعد، فما يزيد البرولاكتين مش مستعد، يكبر شويه بس يبقى عنده بايكوماستيا اللي هي تضخم الثدي. طبعا يقول لك يمكن عضلات، بس هو مش عضلات، بايكوماستيا. بعدين لما يوقف الجوناتوبينز هو ما عندوش دوره، لما يتجوز هيلاقي نفسه ما بيخلفش، عنده انفرتيلتي انستريتي. يبقى مين بيكتشف المرض في ساعه حدوثه؟ في مين اللي حصل لها لاكتيشن ومش مفروض يحصل لها لاكتيشن وهي بنت ووقف الانستريشن. انما المين مش هيكتشف، شويه كبر في الثدي بينيكو ماسكه، ولما يتجوز مش هيلاقي روحه يخلف. وفي الاثنين loss of libido، يعني الرغبه الجنسيه هتقل، الرغبه الجنسيه هتقل، libido يعني الرغبه الجنسيه. طب العلاج ايه بقى؟ هنا ده عنده هايبربلاكتينيا، ده عاوز تزوده ولا عاوز تعمله انهيبيشن؟ انهيبيشن، يبقى تدي برولاكتين انهيبيتي، هنا مش توقف برولاكتين انهيبيتي، يبقى تدي دوبامين، دوبامين اجونس مساعد. اشهر دواء بيعالج الحاله دي اسمه برومو كريبتين. برومو كريبتين ما هو الا مش مهم الاسم، مهم انك تعرف ان هو دوبامين اجونس عشان يوقف الحكايه. نصف الصفحه الاخيره، نقطه الصفحه الفاضله، ده نظري مهم على فكره الهايبر بروتين. ايوه يعني بس عكس انتاجونس. التاني كنا بنقفل البرولاكتين قليل فبنشيل انهبيتور، فبنقي ريسبتور بلوكر. انما هنا احنا بنطلع الدوبامين عشان يوقف البرولاكتين الزياده، يبقى اجونس يعني مساعد عكس انتاجونس. وليبيدو يعني ايه كده؟ الرغبه الجنسيه. فانا وظيفتك هنا تكتب يعني السؤال ده ام سي يو، السؤال ده شفوي نظري، ترتيبه ايه في النظري، وتكتب معاني الكلمه. بان هايبوبيدوتريزم برضو دورة هذه الحصة هي البرولاكتين، وثاني واحدة بان هايبوبيدوتريزم نظر هم السلام. ليه بقى؟ انك عمرك ما تعرف تكتب بان هايبوبيدوتريزم غير لو كنت فاهم كل حاجة عن الكتب. مرة أخرى هتروح البيتزا هات، كوخ البيتزا هات يعني بوخ، كوخ بمفهوم جديد، فين ولا اكستندد؟ فين ولا بان؟ مش معناها فين، معناها ممتد، بان معناها ممتد، وإذن معناها إيه؟ اتعلمناها النهاردة مرض. هايبوبيتيوتريزم مرض نقص البيتيوتريز، بان يعني خد كل الإيه؟ بيتيوتريز. أجاوب هذا المرض في ثمان نقاط مع شفت استعجت من الوقت، والهدية هي ما بنسيبش نقطة وحافظينها مع بعض، وفضل تتصفحها بس في ربع ساعة، يعني كل نقطة بنقعد نوسع فيها ونفهمها ونحكي قصص عشان خاطر عبد الرحمن أجيبك معايا بقى. تمام، وعاوز يعني إيه؟ تمام. يبقى البان هايبوبيتيوتريزم ليها 2 كوزز و 6 مانيفستيشنز، 8 نقط، 2 كوزز. نبتدي بالميل وهالسبب الاقل، في ميل هي الاهم. دلوقتي البيتيوتري تحت امره مين؟ الهايبوثالامس، صح؟ فاذا ايه اللي يوقع البيتيوتري؟ البيتيوتري تبوظ يا الهايبوثالامس تبوظ فيها تيومر. ده الكوزز في الميل وده الاقل شهره، المرض ده اكثر شهره في الفيميل. في في مين في سبب معين سيفير بوست بارتم هيموريج. بارتم اللي هو النفاس اللي هي بعد الولادة، يعني نزيف بعد الولادة. بوست بارتم يعني عقب الولادة، بارتوريشن يعني ولادة، يعني ست حصل لها نزيف حاد عقب الولادة تتدمر بالتوتال، مش كاتب الزميل ايه. وفي الحالة دي يسموها شيهان سندروم، نوت جيهان، شيهان سندروم. وهقول لك ليه بعد شويه سموها شيهان سندروم، صار حتى دي هقول يعني اشمعنى سموها شيهان سندروم دي هحكي القصه، بس ما تفهم الاول يعني انا مش جاي كل حاجه هتقتنع بيها. شيهان سندروم الاول نشرح بقى ما يشرحه الزميل في الكتاب، معنى النزيف اللي عقب الولادة هو اللي دمر بتوتال. ليه لو ولد حصل له حادثة عربية ونزف يعني كمية رهيبة ما تتدمرش بتوتال؟ معنى عقب الولادة هو اللي دمر بتوتال؟ تحتاج دي المعلومات مش كاتبها الزميل، تابعني. بقى البتوتالي في حالة الولادة في حالة الحمل أسف بتطلع بوظائف أكثر، فحجمها بيبقى ضعف حجم البتوتالي الأساسية، حتى يسموها pituitary of pregnancy. ده هو مش كده، يبقى اثناء البريجنسي هتاخد امراض نساء ولاده، بيبقى البيتيوتري ضعف الحجم الطبيعي، يبقى محتاجه طابل للبلاد سبلاي. مش كده بس، ولما حجمها يكبر بتعمل كينك في الوعاء الدموي بتاعها، بتقفل الوعاء الدموي انها كبرت بقت متلككه، علي عاوزه دم كتير، وبسبب الكبر ضاق الوعاء الايه؟ ده مش لككه، لسه كمان نزيف تتدمر بتوتري. This is why النزيف الوحيد في العالم اللي بيدمر بتوتري هو البوست بارتم هيموريج، مش اي هيموريج. فاهم ليه؟ لانها متلككه كبيره، بتوتري بريجنس عاوزه ضعف حجم الدم، والفيسل كينكت معوق، فمش ماشي فيه فلو مظبوط، فتحصل القصه دي. انا مش مذاكر بس عاوز نفكر مع بعض. بس ده الترمينولوجي. ان اذن معناها مرض نقص البيتوتري، وبان اكستندد يبقى شامل كل البيتوتري. فالرسمه اللي برسمها الخامس مره، في كام غده تحت تاثير البيتوتري؟ ثلاثه. يبقى لما البيتوتري تقع بدوريها كام غده لازم تقع؟ ثلاثه، الثايرويد والكورتكس والجونادز لازم يقع. يبقى من غير ما ابقى مذاكر في البان هايبوكورتيزم لازم العيان يبقى عنده هايبوثايروديزم، هايبوكورتيسيزم اند هايبوغوناديزم. لازم الثايرويد اتفقنا عليها طبعا، مش هتشرح على هايبوثايروديزم ده لوحده حس، انت هتقول الحاجات المهمه ان دي الهيتر بتاع الجسم، دي سخان ولع شعلش. يبقى اذا لما تقف يقل البيزل انرجي برودكشن او اكسبندشن، حرارتك تنزل على طول. ويجي لك انيميا لو فاكر من سنه اولى في الهرمونز افكتنج اريثروبوليسيس نون سبيسيفيك للثيروس، كان في سبيسيفيك اريثروبوتين مهم للاريثروبوليسيس، واسمه ايه؟ اريثرو ايه؟ بروتين. ده السبيسيفيك، النون سبيسيفيك كان ثيروس. فما تقع الثيروس يجي لك انيميا، يعني كلمتين حتى لو كتبت هايبوثيروديزم وما كتبتش اي حاجه مظبوط. نيجي الكورتكس بتطلع جلوكو كورتيكويدز، ليه سموه جلوكو؟ عشان بيزود الجلوكوز كبقيه الهرمونات، لان الانسولين هو الوحيد اللي ينقص جلوكوز تنفريك، والباقي كله يزود ايه؟ جلوكوز. فلما يزيد الجلوكو كورتيكويدز العيان يحصل له هايبر جلاسيميا وهايبر تنشن. خلاص؟ يبقى العكس هنا نقص جلوكو كورتيكويدز، اسف يعني عنده هايبوكورتيزم، يبقى عنده هايبو جلاسيميا عند هايبو تنشن وجنرالز ويكنس. وطبعا هايبوجوناديزم في الفيميل هتبان في اول دقيقه، لو وقف الجوناد يبقى هيوقف الحيض امينوريا، في الميل هيوقف مفيش جوناد بروتينز هنا، طلع براكتد ازاي؟ ده كلها باص، كلها بان بان بان يا سيد مينا. خلاص؟ هايبوجوناديزم في الفيميل ما عندهاش جوناد، الجوناد مش شغاله، هيبان من اول شهر امينوريا. الميل لما يتجوز infertility and sterility. يبقى دول ثلاثة أنا مذاكر مش مذاكر لازم أكتبهم. ادام قال لي فان، فان معناها ايه في اللغه؟ اكستندد، تبتدي كلها باسط. يبقى هايبوثيروديزم، هايبوكورتيزم، اند هايبوغوناديزم. نيجي بقى للجروث هرمون. بص معايا. بنقص جروث هرمون هيحصل حاجتين. جروث هرمون ناقص. اهم واحده وجايبها لكم ثلاث مرات في الامتحان الجاي لان انا عارف حافظ الاسئله وورد وايد، هي دي اكتر واحده بتيجي. السنسيتيفيتي للانسولين هيحصل لها ايه؟ فكر جروث هرمون انتي انسولين، جروث هرمون انتي زين. صور لما اقولها لك كده هتنسى لان انا بقى بشرح اللي هم كاتبينه. في الامريكان انفستس ليها طريقه لازم نقولها بيها، لو ما قلناهاش يبقى بنعطل. نقول لهم ذا سيتويشن، شخص عنده دايابيتس ميليتس بياخد 30 يونتس انسولين صح؟ حصل له بيتيوتري تيومر، احنا هنشيل بيتيوتري ده الحل الوحيد عشان يعيش، احنا هنعمل له بان هايبو تريزم. انت شلت بيتيوتري اللي فيها تيومر، هل هذا العيان هتزود ولا تقلل جرعه الانسولين؟ تقلل، لانك وانس شلت الجروث هرمون الحساسيه للانسولين زادت. يبقى لو اديت له نفس عدد الوحدات اللي كان بياخدها، عارف ايه اللي يحصل؟ مش هيفوق من البين، مش هيفوق اساسا، تبنمه ما يصحاش. من السمير هايبوغلايسيميا، انك شلت جروث هرمون فنفس الجرعه من الانسولين بقت اقوى، وطت جدا الجلوكوز، ما يفوقش، مات العيان. فعشان كده ما بيقولوهاش هناك، تقول لنا قولوها لما تشيل الجروث هرمون هل يزيد ولا يقل السنسيتيفيتي للانسولين؟ يقول لازم تقول السيتويشن. سيتويشن دايابيتيك بيشنت بيعمل هايبوفيزكتومي، بيشيل البيتيوتري. دايابيتيك بيشنت بيعمل هايبوفيزكتومي. The dose of insulin should be reduced because the sensitivity to insulin has been increased. الطالب يقعد طول عمره في كده، مش جملة تتقال مفيش العرض ده. تاني واحد، جروث هرمون كان ليه سايكلز بيقل في الايجينج مش كده؟ كانت السايكل بتاعه طويله، هو بيزيد الصبح بالليل ويقل الصبح، بس مع الايجينج كان بيحصل له ايه؟ ايه؟ طب دلوقتي قال يبقى يحصل لك ايجينج وانت لسه شاب، رابيدلي ديفلوبينج يعني سريع، بريماتيور قبل الميعاد، سينيريتي شيخوخه. برضو هحكي السيتويشن بس ده خاص بالعبد الله. في الفترة اللي اشتغلتها نايم قاعد، دخل علي عيان ادي مواصفاته. رينكل سكين، سكين متعرق. سنان واقعة. جراي هير. ايماشيتد، ضعيف قوي قوي. أنا لسه في بداية حياتي الكلينيكية وده راجل كبير دخل علي. فبقول له عندك كام سنة احتراماً؟ يا عمي. ما هو راجل سنانه واقعه وجري هير وجلده متعرق وايماشيت يعني خسس قوي. قال لي 22 سنه. تشخصها وانت مغمض بان هايبر بيتريسم. ان راب ان شيخوخه مبكره سريعه، رابيد ديفلوبينج سريعه. بريماتيور مبكره، سينيتي ده يساوي بان هايبر بيتريسم. يبقى ناقص جروث هرمون ادى حاجتين، الاخطر الاخطر ان زود السنسيتي ليه؟ انسولين، لان 5% من الناس عندها دايابيتس ميليتس. فلو ناقص عندها جروث هرمون لازم تقلل جرعه الانسولين. دي الاخطر. دي المهمه لينا كاطباء. اثنين اقل اهميه انه بيحصل له رابيد ديفلوبينج بريماتيور سينيتي. انما السؤال بيجيبوه فين؟ في الانسولين. السينيتي انت داخلك بيها ايه؟ مالكش دخل بيها كطبيب، انما الانسولين لازم انت تخفض الجرعه. فهمت ليه بيجيبوا دي وما يجيبوش دي كتير؟ لان دي المهمه انك لازم تخفض جرعه الانسولين. نيجي بعدها. دلوقتي قعدنا لسنوات اتفاهم مع الزملاء كانوا بيقولوا البيجمنتيشن في الانسان سببه البيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. والعبد الله يقول لهم يا جماعه ده غلط. بس الكلام بيوصلهم في الاخر. اللي بيعمل بيجمنتيشن في الانسان هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. لان عنده ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لايك اكشن زي الانيمالز. يبقى سبب البيجمنتيشن في الهيومن بينج هو الاس تي اتش. بطريقه ثانيه الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون وظيفته الاساسيه انه يشغل الكورتكس كويس؟ ادرينو كورتيكوتروفيك. الثانية انه يخليك تبقى بيجمنت، يعملك بيجمنتيشن. لما انا اشيل البيتيوتري يبقى ما فيش اس تي اتش، يبقى ما فيش بيجمنتيشن، يبقى لازم العنده يبقى عنده ايه؟ تالو. بعض لو قلناها زي الكتاب مش هتفهمها. لما تشتغل يا بابا في الوردز في المستشفى وتخرج وتفوت بالليل على العيانين، ازاي بتميز عنده نايم وده مات؟ فهم الاثنين ما بيتحركوش من البلو. لو شفت مره شحوب الموت لن تخطئه في حياتك. لما بنمشي بالليل نفوت على العيانين بتوعنا في القاعات في القصر العيني، بنعرف اللي نام اللي مات من الايه؟ بلو. عين واحد تغلط فيه يقول لك بالور از هول مارك، تفتكره مات وصاحي، اللي هو بتاع البام هايبوتيتيزم، مش كده؟ ما يقولش بالور، يقول لك بالور از هول مارك، علامه مميزه في البام هايبوتيتيزم. شحوب الموت اكتبها بلغتنا كمان، شحوب الموت مش شحوب عادي، شحوب واحد ميت وهو لسه يعني هو نايم تفتكره مات. طيب جاوب دي بقى وبيغلط فيها عدد من الطلبه. تفتكر لما ينقص الجروث هرمون واقران دول البادي ويت بتاع العين يحصل له ايه؟ هو طبعا هم قالوها بالعكس. لو سالت نص الماجستيرات اتخرجوا يقول لك لما ينقص الهرمونات البادي ويت يقل. كل الهرمونات دي بتعمل لايبوليسيس. مين اللي بيعمل لايبوجينيسيس؟ اللي هو ما انت ما جاء المرض ما جاش فيه. ده بالعكس الحساسيه للانسولين قلنا حصلها ايه؟ بتزيد. فالعيان يحصل عنده لايبوجينيسيس. فعشان كده البادي ويت يزيد، البادي ويت يزيد الا في حاله واحده. لو كان سبب المرض ديستراكشر اوف هايبوثالامس واخد ضمن ما اخذ الفيدينج سنتر. في الحاله دي بس البان هايبوتيزم لو باظ الفيدينج سنتر في الهايبوثالامس، كان المرض اساسا في الهايبوثالامس، فوقف البيتري ووقف على الفيدينج سنتر، البادي ويت يقل. ويسموها في هذه الحاله سامونز ديزيز. سامون اسم حلواني عندنا فاتح في الجيزه والزمالك. سامونز ديزيز، سامون ديزيز. نرجع تاني ليه لما يحصل بوست بارتم هيموريج بيدوها اس شيهان سيندروم. انت فهمت امتى يسموه سما؟ ان كل عيانين البان البادي ويت بيزيد لان عندهم لايبوجينس، لانهم فقدوا الهرمونات اللي بتعمل لايبوليسيس، واللي فاضل شغال هو الانسولين اللي بيعمل لايبو. فعشان كده وضع خاص فسموه سما. طب ليه في البوست بارتم هيموريج ما يقولوا السبب بوسبارتا ميموريج بان هايبوتيز؟ ليه سموها شيهات؟ اسمع القصه. ست ولدت حصل لها نزيف حاد عقب الولاده، اتدمرت بتيوتري، لكن احنا ما نعرفش ان النزيف كان شديد لدرجه ان هو دمر بتيوتري. الست دي بعد ما جابت البيبي عاوزه ترضعه، تيجي ترضع البيبي ما تعرفش البتيوتري المدمره اللي هي بتطلع البرولاكتين. طب ما فيش برولاكتين يبقى مفروض المنستريشن يرجع، لان كان مين بيوقف المنستريشن في الرضاعه؟ البرولاكتين يساعد الرضاعه ويمنع حمل. ما فيش جوناتوتروبينز يبقى عندها امينوريا. فهذه القصه رباعيه الاشواط، ست ولدت نزيف بعد الولاده، لا عارفه ترضع ولا رجع لها الحيض. القصه دي في قلب بعضها سموها شيهان سندروم. شيهان سندروم يبقى قصه رباعيه الاشواط. واحده ولدت جالها نزيف، احفظها في حياتك، انت مش بتحفظ عشان تقول لعبد الله علمنا صح. ست ولدت جالها نزيف، رحت لها انت مش عارف ارضع، بعد شهر ما جالهاش منستريشن. ده شيهان سندروم بان هايبو تيتريزم. هيدا تاني في دقيقتين ونمشي. بان هايبوتيريزم متاع ده من ليه نقدر منه السؤال ده؟ لان زمان شايف سؤال غني جدا بالمعلومات، ما تكتبوش الا لو فاهم قوي البيتيوتري. كوزس اول معلومه بس تبقى فاهمها ان البيتيوتري بتعتبر بالهايبوثالامس وعليه سبب سبب البان هايبوتيريزم ان ميل يا بيتيوتري تيومر يا هايبوثالامك تيومر. طب ان في ميل السبب الاشهر اظن فاهمين دلوقتي. شيهان سندروم بوست بارتم هيموريج، نزيف عقب الولاده. وفهمتكم غير الكتاب اشمعنى النزيف اللي عقب الولاده بيدمر البيتيوتري، لانها الدبل سايز فيديو بريفنسي والفيسل كيكت فبتلكك لسه كمان هتنزف ما ينفعش. ده اتنين. مانيفستيشن ست كاتبها لك في الهديه بطريقه حافظ، بقول لك خد واحد واثنين وثلاثه مع بعض. ده انت عرفت من الحكايه دي في ثلاث غدد تحتاسيه في الجلد، يبقى لازم اللي عنده يبقى عنده هايبو ثايروديزم، هايبو كورتيزم، هايبو جوناديزم. ثلاثه ثانيين جروث هرمون، الاهم لما جروث هرمون ينقص السنسيتيفيتي للانسولين تزيد. وفهمتها لك في الطب يبقى لازم تريديوس جرعه الانسولين لو كان انا عنده دايبيتس. نمره اثنين لما الجروث هرمون ده اوريدي بيقل في الايج، طب هو قل يبقى العيان يحصل له شيخوخه مبكره، رابيدلي ديفلوبينج بريماتيور سينيتي، جلد متعدد، ماسلز ضعيفه، شعر شايب، سنان واعه. طيب نيجي لل SDH، ده غير انه مهم للكورتكس بيعمل بيجمنتيشن، فلما بيبقى مش موجود سمه مميزه العيان عنده بالون. نمره سته الغلطه المشهوره لما الهرمونات تنقص الوقت ما يقلش، ان الهرمونات اللي نقصت افهم وده اللي قلته مرارا وتكرارا بيعملوا لايبوليسيس، هرمون واحد بس زي الفريق ما يحب الشريك ينقص الجلوكوز ويعمل لايبوجينس اللي هو مين؟ الانسولين. يبقى اذا لما الانسولين يبقى موجود لوحده البادي ويت يزيد. البادي ويت